وأن يحييها الله تبارك وتعالى حياة طيبة، وأن يجزيها أجرها بأحسن ما تعمل. أحب أن أبين هنا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أنا كثيرا ما أستحضره قبل أن أتكلم في أي معنى في التماس العلوم الشرعية أو الفقه في الدين. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. الغيث هو المطر، أصاب أرضا فكانت منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من أولى الناس به، وهم الذين قبلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوحي وهو الهدى وهو بينات من الهدى والفرقان، كتاب الله تبارك وتعالى القرآن وبيانه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولئك الذين قبلوه وفقهوا فيه وعملوا به واستقاموا عليه وعلموا الناس ما علموه منه، أولئك خير البرية، سواء كانوا رجالا أو نساء. والله سبحانه وتعالى قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وتقديرا مني لهذا الصنف الشريف، فإني أحب أن أساهم في ذلك المشروع. كثير من المسلمات لديها طاقة هائلة من الجد والعزم، تريد أن تفعل خيرا، تريد أن تصلح نفسها، تريد أن تتفقه في دينها، تريد أن تتعلم القرآن والسنة، تريد أن تصلح زوجها وأبناءها، تريد أن تتحول المجالس التي تجلس فيها إلى مجلس علم وفقه في الدين. تعرف أن الحياة سباق في الخير، وهي لا تريد أن تكون في مقاعد المتفرجين، تريد أن تكون متسابقة في الخيرات، تريد أن تستغل كل وقت متاح في الازدياد من العلم بدينها. كثير منهن تقرأ وتستمع إلى محاضرات، تشترك في برامج علمية عن بعد، أو تلتحق بجامعة شرعية. هي تتعب وتدخر أوقات راحتها لهذا الباب العظيم، لكن كثير منهن أو ربما الأكثر مشتتة، لا تعرف بما تبدأ، وما هي علوم الشريعة، وما هي أهم الأولويات التي يجب أن تتعلمها كامرأة أو كزوجة أو كأم، كيف تحصل العلوم، كيف تختار البرنامج المناسب لها، كيف تثبت المعلومات، كيف تدرس، كيف تذاكر، كيف تخطط ليومها، كيف تجمع بين ما عليها من الحقوق تجاه بيتها وزوجها وأبنائها وعائلتها، وبين تلقي العلم، كيف تنتفع بالعلم، كيف تستثمره، كيف تقوم بأنشطة علمية في منزلها مع زوجها مع جيرانها، كيف يمكن أن يكون لها دعوة مع الجيران مع النساء مع الأقارب، كيف تنتفع بالمعرفة بشكل عام. أسئلة كثيرة جدا تحتاجها المرأة حتى لا يكون تعبها يعني ثمرته قليلة. كلامي هنا مع النساء الكريمات سيكون انتقاء لموضوعات نوعية أعطي فيها مفاتيح وإضاءات وتوجيهات مركزة تحتاجها المرأة التي تطلب الفقه في دينها وتريد أن تنتفع بالعلم وأن تستثمر ذلك في إصلاح نفسها وإصلاح أسرتها ومن حولها. المقاصد العامة لهذه المحاضرة: أولا، التقدير والشكر لمن كانت كذلك. فالفتاة أو المرأة التي تلتحق ببرامج علمية وتستغل وسائل التعليم المتاحة وعلى الإنترنت تنوي بذلك أن تتفقه وأن تعلم أبنائها ومن حولها وتنضبط بأخلاق الشريعة وتصون نفسها وتتأدب بأدب الإسلام في السؤال والتواصل وتتقي الله تبارك وتعالى وتسعى في حفظ حقوق زوجها وأبنائها وتدخر شيئا من أو تدخر فراغها للفقه في الدين، تلك والله دون مجاملة جوهرة معدن طيب حق لزوجها وحق على زوجها وأخيها وأبيها وكل من حولها أن يثني عليها وأن يشجعها وأن يثمن عملها، بل إن استطاع محتسبا أن يوفر لها الجو المعين على المواصلة والإتقان بل ويشاركها ما استطاع، فوالله إن بركة ذلك لتعود على أهل البيت كله ويهدون به إلى الخير ويصرف عنهم كثير من الشر، ذلك بيت صالح حقيق أن يتولاه الله تبارك وتعالى. وأنا هنا يعني أتعجب من أب أو أخ أو زوج يرى من تطلب ذلك، يرى زوجته أو أخته أو والدته، كل من حوله من النساء إذا رأى امرأة منهن تريد أن تتفقه في دينها وتريد أن تستغل وقتها، كيف يعيقها؟ كيف يمنعها؟ كيف يحطمها؟ كيف يسخر منها؟ يعني الإنسان يرجو ذلك. امرأة قامت بواجبها تجاهك، لم تقصر، ادخرت وقتها مع كتاب الله، مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن تتفقه في دينها، أن تتعلم الأحكام لتحسن تربية أبنائها وتشتغل بالعلم النافع. الرجل العاقل لا يرجو أفضل من ذلك، بدلا من أن تقضي فراغها في شيء تافه، في مسلسلات، في أفلام، في كثرة كلام مع الجيران، مع الأقارب، أن تكون فارغة عن العمل النافع، وهذا يجعلها يعني فضية كما نقول للمشاكل. فيكفي أنها مشغولة بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالخير. فأنا أقول بكل صراحة، من كان عنده امرأة كهذه فليحمد الله، فليحمد الله الذي هداها، الذي شرح صدرها لهذا الباب، وليحتسب وليعنها، ولن يضيعه الله تبارك وتعالى. ثم الكلام إلى المرأة الكريمة، جزاك الله خير الجزاء وتقبل سعيك ورفعك عنده درجات. وأنا هنا لماذا أحب أن أقدر المرأة قبل أن أكلمها وأن أنصحها؟ لأن الإنسان كثيرا ما يحتاج أن يدرك قيمته وأن يعرف ما عنده من الخير ليحمد الله تبارك وتعالى وليشكره وليعرف أنه على خير ويصبر على مقاصده أمام من لا يقدره. بمعنى أحيانا تكون المرأة مثلا يعني أرادت أن تشق طريقا من طرق الخير، تريد أن تتعلم، تريد أن تحفظ كتاب الله، تريد أن تدعو، تريد أن تنشئ مجموعة علمية للمدارسة مع أخواتها من النساء، لكن مثلا زوجها لا يقدرها أو أباها أو أخاها أو من حولها بشكل عام، فلا بد أن يكون تقديرك لنفسك من نفسك. بمعنى أن الإنسان إذا لم يشعر بقيمته وبقيمة ما يفعل يصعب عليه أن يستمر على هذا العمل. لذلك الله سبحانه وتعالى نهى نبيه أن يستخفه أحد، قال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، يعني لا تسمح لأحد أن يستخف بك في هدفك الذي يعني اخترته لنفسك، لابد أن تشعر بقيمته وبأجره وبثوابه. لن تصبر امرأة على مطالبها إلا بقدر يقينها بقيمة ما تعمل. فهذا أول ما أردت أن أنبه عليه، أن تشعري بقيمتك. فأنت إذا كنت تحبين الله، تحبين رسوله صلى الله عليه وسلم، تريدين الفقه في الدين، فقد والله أكرمك الله تبارك وتعالى. وأنت امرأة كريمة تعرفين لماذا خلقت وتحسنين استثمار أوقات فراغك. المقصد الثاني هو التشجيع والتحفيز والتصبير. أنا أريد هنا أن أبين الدوافع والنيات والمحفزات التي تبقي عزمك مشتعلا متجددا لا يفتر. لماذا؟ لأنه فرق كبير بين مجرد الرغبة، مجرد الهوى، وبين العزم. الهوى أو الرغبة يعطيك شحنة قليلة، يعني مثلا امرأة سمعت درسا عن تعلم القرآن أو عن حفظ السنة أو مثلا دورة في الفقه أو دورة في الإيمان، فإنها قد تهواها، قد تريدها، قد تبدأ فيها، لكنها لن تستمر إلا بفضل الله تبارك وتعالى وبالعزم. فلا بد أن تبحثي عن الدوافع والنيات والمحفزات التي تبقي العزم مشتعلا. ففي فرق بين مجرد الإرادة وبين العزم. لكني هنا لا أحب منك أن تنتظري من ينتبه لك أو من يشجعك أو من يراقبك أو من يتابعك أو من يقدر جهودك أو يثني عليك أو يكافئك، ولكن كوني ذلك كله لنفسك. هذا مشروعك أنت، قربتك أنت إلى الله، أنت بطل هذه القصة. فمن حولك سواء انتبهوا لك أو لم ينتبهوا، شجعوك أو لم يشجعوك، أثنوا عليك أو لم يثنوا عليك، كافؤوك أو لم يكافئوك، وفروا لك الوقت أو لم يوفروا، وصفوا لك الطريق أو لم يصفوه، هذا هو طريقك أنت. فبالتالي لا تنتظري أن يلاحظك أحد أو أن يثبتك أو أن يثني عليك، ولكن كوني ذلك كله مستعينة بالله. الأمر الثالث من مقاصد هذه المحاضرة هو التوجيه لحسن التخطيط. لماذا؟ لأن مشروع الفقه في الدين لا يكفي فيه مجرد الحماس أو الرغبة أو العاطفة. ربما مثلا امرأة يكون عندها عاطفة تحب هذا الطريق، لكنها تضيع وقتها، لا تعرف ماذا تدرس وبماذا تبدأ، لا تعرف العلوم، لا تعرف الأولويات، لا تعرف أن تخطط ليومها، لا تعرف من تتابع ولا كيف تذاكر وكيف تثبت المعلومة، كيف تستثمرها. إذن مجرد العزم لا يكفي، لابد من التخطيط. وأنا هنا أحاول أن أجيب عن أسئلة يعني في رأيي هي أهم ما تحتاجه المرأة في هذا الطريق. بعض النساء مثلا يدخلن في هذا الباب سريعا، يدخلن مثلا تلتحق بدورة دون أن تعرف مقدمات العلم، أو مثلا تدخل في كتاب معين دون أن تعرف موضوع هذا الكتاب، دون أن تعرف الأولويات، دون أن تعرف كيف تهيئ الجو في بيتها، كيف تدرس، من تختار. فأنا هنا أحاول أن أجيب عن هذه الأسئلة. لماذا تتفقه المرأة أو الزوجة أو الأم في دينها؟ كيف تبدأ وبماذا؟ وكيف تعرف الأولويات؟ كيف تختار البرنامج العلمي المناسب؟ كيف تهيئ الجو المناسب لهذا المشروع؟ كيف تخطط لبرنامج شهري أو سنوي أو يومي؟ وكيف تنجز أهداف أو جدول العمل؟ كيف توفر أكبر وقت ممكن لتحصيل العلم؟ كيف تدفع الملل؟ كيف تواظب على التعليم؟ كيف تذاكر؟ كيف تستمع؟ كيف تضبط المعلومات؟ كيف تقوم بأنشطة في منزلها أو مع مجموعات من النساء؟ الأمر الرابع من مقاصد هذه المحاضرة هو أخلاق المتعلمة. أنا أحب كثيرا جدا أن أنبه على هذا. فإذا كان الإنسان بشكل عام إنما يعلو بأخلاقه، فإن المرأة أجل. يعني ينبغي أن يكون أعلى ما تطلبه المرأة بالفقه في الدين هو أن تكون على خلق. والخلق هنا ليس كما يتصوره بعض الناس، الخلق اللي هو الأدب، لا، الخلق هو العمل بشكل عام. وإنك لعلى خلق عظيم، يعني على هدي عظيم. في لسان العرب كلمة الخلق ليست محصورة في مجرد ما يسمى بالأخلاق أو الآداب الذي يذكر مثلا في كتب الآداب، لا، الخلق هو العمل والهدي والسمت. فأنا أحب هنا أن أذكر المرأة بأخلاق المتعلمة، فإن ذلك ثمرة علمها وبركته، وهو برهان انتفاعها بالعلم. لكني لن أطيل في الكلام عن فضل العلم والتعلم، ولا الكلام عن حاجة المرأة للفقه في الدين، ولا مثلا أذكر نماذج شريفة ممن يعني سبقت النساء إلى هذا الطريق. لماذا؟ لأني أرجو أن من تستمع إلى هذه المحاضرة تعرف شيئا كثيرا عن ذلك. كما أني كذلك يعني لا أريد أن يكون الكلام هنا عاما لكل من قصد العلم، لا، أنا أردت أن يكون هذا الدرس خاصا بظروف المرأة، بظروف المرأة مع عائلتها أو المرأة في بيت زوجها مع أبنائها مع أسرتها، فحتى يكون الكلام أكثر واقعية. أنا لا أحب كثيرا أن أتكلم بخطة عامة يصعب على المسلمة أن تقوم بها، ولكني يعني أزعم أني أعرف شيئا كثيرا عن أحوال النساء الفتيات. أنا زوج وعندي زوجة وعندي أبناء، وأعرف يعني ظروف المرأة، فأنا أحاول أن أضع برنامجا يمكن أن يطبق، لأني لا أحب أبدا أن أذكر برنامجا يعني طويلا ذا فروع كثيرة وفيه شيء من الصعوبة، فتيأس المرأة من ذلك أو تشعر أنه لا يمكن أن يطبق. لا، أنا أريد أن أكون واقعيا. أريد كذلك أن أنبه على أمر مهم جدا، وهو أن طلب العلم هو قربة إلى الله، فطلب العلم عمل صالح. لا يشترط لتبقى على طلب العلم أي شرط إلا أن تبقى فيه. لا يشترط أن تكون ذكيا، ولا يشترط أن تكون يعني نابغا، ولا أن تكون عالما بعد ذلك، ولا أن تكون مشهورا، ولا أن يستمع إليك. لا، طلب العلم هو عمل صالح أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يزداد منه، وأن يسأل ربه الزيادة، وقل رب زدني علما. هذا فقط هو الذي ينبغي أن يحركك في طلب العلم. فلا تربطي شروعك في طلب العلم ولا استمرارك عليه بأي شرط آخر. لماذا أنا أقول ذلك؟ لأن بعض الناس مثلا من الرجال أو النساء إذا دخل في طلب العلم وجده صعبا شيئا ما، إذا بدأ في تعلم القرآن أو تعلم الحديث أو التحق بدورة، فوجد نفسه يعني ضيع أو فرط أو لا يفهم، والناس يفهمون أو يفهم بصعوبة، يترك طلب العلم. لا، طلب العلم قربة إلى الله وعمل صالح، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مجرد أنك مشغولة بالعلم، مجرد أنك تستمعين إلى آية، إلى حديث، إلى تفسير آية، إلى حكم فقهي، إلى قصة عن صحابي أو صحابية، مجرد أنك وجهت من الله تبارك وتعالى إلى هذا الطريق، فهذه نعمة لا ينبغي أبدا أن تفرطي فيها. لا يصدنكم الشيطان. أنا هنا أنبه أن لي دروسا كثيرة ذكرت فيها مقدمات للعلم وشروح الكتب، فأنا لا أريد هنا أن أتكلم عن أمر تكلمت عنه كثيرا، ولكني أريد أن يعني أجعل هذه النصيحة خاصة ومركزة في أهم الأمور التي تحتاجها المرأة إذا بدأت في طلب الفقه في الدين. فبالتالي أنا هنا لن أتكلم كثيرا كما ذكرت عن فضل العلم ولا عن مجالس العلم، لا، أنا سأتجاوز كل هذا، ولكني هنا أحاول أن أنبه فقط أو أذكر بقيمة أن تكوني مشغولة بالعلم. فالاشتغال بالعلم فضلا عن ثوابه وأجره والمعلومات، هذا طريق عظيم للاشتغال عن الشر. يعني ماذا؟ يعني لابد أن تقدري ما تشتغلين به من جهتين، من جهة نفس العمل ومن جهة ما تصرفين عنه. فالمرأة التي لا تشتغل بالعلم كيف تقضي وقتها؟ إذا جاءها وقت يمكن تقضي وقتها على فيلم، أو وقتها على فيلم، على مسلسل، في كثرة الكلام، في متابعة أشياء تافهة، أو الغرق في متابعة الأخبار، أو تصفح وسائل التواصل التي لا فائدة منها إلا يعني القليل. فبالتالي لابد أن تعلمي أن مجرد توجهك إلى طلب الفقه في الدين، هذا فضلا عن كونه علامة على إرادة الله تبارك وتعالى بك خيرا، هو يشغلك عن كثير من الشر. وكثير من الرجال أو النساء أو الشباب أو الفتيات أو الأزواج أو الزوجات إذا لم يكن مشتغلا بهذه الأمور تفتح عليه أبواب من الاكتئاب، من المناكفات، من المشكلات، يدخل في جدال فارغ. لماذا؟ لأنه فاضي، ليس عنده شيء يشغله. وإحنا حتى نقول الفاضي بيعمل قاضي، كلمة يعمل قاضي يعني يفضل بقى يتربص، يبقى فاضي لابنه، لزوجته، لصديقه، ممكن يعمل تعليق على فيسبوك ويدخل في مناقشة مع شخص 3 4 ساعات. لماذا؟ لأنه فاضي. إنما إذا كان عنده ما يشغله ويجمع قلبه عليه فلن يبقى له وقت لهذا. كذلك هذا الطريق يحمل المسلم مسؤولية، فالذي يدخل في الفقه في الدين يرى أنه ينبغي أن يكون عبدا صالحا يعمل بالعلم وينصرف عن الذنوب، فهو مسؤولية، طلب العلم مسؤولية. كذلك البينة والهدى والبصيرة، نحن في زمن يعني الآن كانت الشبهات تثار في أروقة العلم أو في داخل الكتب أو مثلا في بعض المواقع قبل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. الآن أصبحت الشبهات والإشكالات والاعتراضات يعني موجودة في أفلام، في مسلسلات، في على الإنترنت. فالمرأة التي إذا لم تكن على بصيرة تكون عرضة للتعرض لكل هذه الأمور. كذلك المرأة تكون أقدر بإذن الله تبارك وتعالى، إذا كانت على بينة من ربها تكون أقدر على أن تعبد الله على بصيرة، على أن تصلح زوجها، وعلى أن تصلح أسرتها. كذلك لابد أن أنبه هنا على أمر. يعني أنا كثيرا ذهبت إلى بلدان متنوعة، وهذه البلدان مختلفة، كنت أرى كثيرا من أهل الفضل يريد أن يقيم مشروعا دعويا نسائيا، والله العظيم أكثر من 25 دولة تقريبا يريد فيها بعض الناس يعني من أهل الخير أن ينشئوا مشروعات نسائية، يبحث عن كفاءات نسائية فقط يعلمنا القرآن ويعلمنا الحديث ويعلمنا أحكام الفقه، لا يجد إلا النادر، لا يجد إلا القليل. وإذا وجد امرأة وجد أن ظروفها لا تسمح أو أن لديها مشكلات، فأنا أرى أن إعداد الكفاءات النسائية في ميدان تلقي العلم والتعليم، تعليم القرآن والحديث والفقه خصوصا أحكام النساء، هذا والله من أجل ما يخدم به دين الإسلام، ومن أجل ما ينصر به الله تبارك وتعالى. الأمر الذي أريد أن أنبه عليه أيضا أن المرأة المتعلمة التي تفقه دينها هي بركة على من تخالطه، تحول المجالس التي تجلس فيها إلى تعليم ونصيحة، تفسير آية، شرح حديث، حكم فقهي، قصة نافعة، بدل من أن يكون الكلام فارغا تافها. كثير من مجالس النساء لا معنى لها، يعني تريد المرأة أن تخرج منها بغير إثم، فلا، نحن نريد أن تكون المرأة مبادرة، نريد أن تكوني بركة على زوجك، على أبنائك، على جيرانك، على من تخالطينه. يعني لا تكوني في مجلس إلا وتكوني سببا في أن يذكر فيه الله تبارك وتعالى، أن يذكر فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكني هنا أريد أن أدخل في أمر آخر، وهو التحدي. ما معنى التحدي؟ كثير من النساء سواء الكافرات أو حتى المسلمات، وللأسف ينفق عليهن أموال طائلة ليضل الناس بهن. كيف ذلك؟ أنتم ترون، يعني أنتن ترون، أنا آسف أحيانا يعني أخاطب كنا بضمير الرجال لأني لست معتادا أن أتكلم عن النساء خاصة، فاسمحنا لي في ذلك. فهذا الأمر لابد أن يبحث الإنسان عن الدوافع. أنا أرى أن من أهم الدوافع التي تصبر امرأة مسلمة على الفقه في دينها وأن يكون لها أثر في بيتها ومع المسلمات، أنها ترى كثيرات جدا من النساء يعني بعن أنفسهن وصرن سلعة يضل بهم المسلمون وغير المسلمين. فالمرأة التي تحتسب في أن تكون امرأة صالحة متفقهة في دينها على بينة من ربها، تؤسس أسرة وتنشئ جيلا وتساهم في بناء هذا الجيل، أقسم بالله إنها من خير البرية، إنها من خير البرية، هذا لا يختلف فيه أحد يفقه معنى نصر دين الله تبارك وتعالى. فلا بد أن أحب أن أحرك نفسي. أحيانا مثلا أرى أني تعبت مثلا في التدريس أو في القراءة، يمكن أن أستحضر هؤلاء الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا ويضلون الناس وينشرون البدع، فهذا يعطيني قوة. إذا كان هؤلاء ينفقون أموالهم وجهدهم ليصدوا عن سبيل الله، ألا يكون في رجال ونساء المسلمين من يحتسب عمره ووقته لله تبارك وتعالى؟ لابد أن تبحثي في نفسك عن المحفزات المقويات، كل إنسان له مفتاح. فأنا هنا يعني أريد أن أبدأ في نقاط سريعة عامة قبل أن أدخل في التنبيهات أو في الجواب عن الأسئلة أو أهم الأسئلة التي تحتاجها المرأة. أول شيء، حديثي هنا عن المرأة الجادة التي تطلب معالي الأمور. لا أقصد هنا فكرة الفكرة التي يعني تشيع في عند كثير من المتكلمين في التنمية البشرية، الذين صوروا للتنمية البشرية العلمانية التي لا تتكلم عن صدق أو إخلاص أو عن الدار الآخرة. وأنا لا أحب أن تشتغل المرأة بمثل هذا النوع من المحاضرات الذي يفسد عليها مقاصدها ويشوه لها معنى النجاح. أعظم نجاح أن تنجحي فيما خلقت له، ذلك النجاح هو الفوز العظيم. فإذا جمع الإنسان كل نجاح في الدنيا، إذا جمع كل علم تجريبي أو علم طبيعي ثم لم يعني يحقق ما خلق له فهو من شر البرية، ولا يقيم الله له يوم القيامة وزنا. فأنا لا أحب منك أن تستمعي إلى هؤلاء أساسا، وإنما أنا أحب منك أن يكون إرادتك للنجاح أن تنجحي فيما ينفعك في الدنيا والآخرة بين يدي الله تبارك وتعالى. فأنا هنا ليس المقصود أن تكوني امرأة خارقة غير نمطية كما يكثر بعض الناس، يقول أنا لا أريد أن أكون عاديا، لا أريد أن أكون نمطيا مكررا، أريد أن أكون سوبرمان، أريد أن أفعل شيئا ما فعله أحد. من الذي قال إن النجاح هذا؟ من الذي قال إن النجاح ينبغي أن يكون في شيء جديد؟ من الذي قال ذلك؟ ومن الذي قال بأن النجاح يقيد أو يقيم بقدر أن تكوني مشهورة أو أن تكوني معروفة أو أن يكون نجاحك قصة مشهورة يثنى عليك؟ من الذي قال ذلك؟ أبدا، هذه معايير أفسدت النجاح، لم يكن كذلك النجاح أبدا. المقصود هو أن تختاري سبيلا من سبل الخير تجمعي عليه قلبك ووقتك وجهدك، وأن تخططي له وأن تسعي فيه وأن تطوري نفسك فيه دوما. هذا هو المقصود، هذه خلاصة القصة، أنك تسابقين إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو المراد. سارعوا في الخيرات، استبقوا الخيرات. فأنت لا تريدين أن تكوني في مقاعد المتفرجين، تريدين أن تكوني في السباق. طيب، لكن ينبغي أن تحسني اختيار العمل الصالح الذي تجعلينه قربة إلى الله، وتحتاجين أن تجمعي قلبك ووقتك وجهدك، تحتاجين تخطيطا وسعيا وتطويرا للنفس دوما. المرأة الجادة التي تحب دينها كثيرا ما تتردد في اختيار الهدف أو العمل الذي تشتغل به. قد تشك أحيانا في صحته، قد تشك في كونه مناسبا لها، قد تشك في قدراتها. الأهم كذلك أنها إذا اختارت التفقه في الدين فقد يأتيها مشكلة أخرى، أنها لا تتصور أصلا علوم الشريعة، لا تعرف ما معنى الفقه في الدين، ما هي سبل تحصيل العلم، ما هي مراحل تحصيل العلم، ما هي الوسائل، ما هي المهارات، كيف أقيم نفسي، كيف أستمر. ثم تأتي مشكلة أخرى وهي ضعف العزم والكسل وتضييع الوقت وسرعة الملل. فالمرأة تحتاج كل هذا. الفكرة الثانية عندنا هنا أن الإنسان، وهذه دقيقة، يعني أنا أريد منكن أن تنتبهن لهذه الفكرة تحديدا. حد بيقول الصوت بيقطع، أظن أن الصوت يعني كويس. النقطة المهمة هنا وهي الأمر الثاني، الإنسان هو نفسية وإرادة وقدرة. يعني إيه؟ يعني أحيانا مثلا أنت تدخلين في باب من الأبواب وتتجاوزين مقدمات مهمة. الإنسان نفسية، يعني إيه نفسية؟ إذا لم يكن صدره منشرحا لأمر ما فإنه لن يقوى عليه. يعني إذا لم يكن مطمئنا مستريحا مستيقنا، والله لو توفرت له كل الخطط والبرامج والأدوات وكان عنده أفضل الدورات وكان عندها فراغ، لابد أن يكون صدرها منشرحا لهذا الأمر. لذلك أنا أذكرك هنا بدعاء موسى عليه السلام، لما أمره الله تبارك وتعالى بهذه المهمة العظيمة الجليلة لم يفكر لا في الوسائل ولا في الخطط ولا في البرامج. أول ما قال رب اشرح لي صدري. يا سلام، هذا المعنى يتجاوزه كثير من الناس. في أي هدف يطلبه يبحث عن الخطط عن البرامج وينسى أنه نفسية، إذا لم يكن مستريحا فكيف يقوى؟ يبحث عن التفاصيل دون أن يعرف المقدمات، يبحث عن الجزئيات دون أن يعرف الكليات، يبحث عن الشبهات دون أن يعرف المحكمات. أول سبيل في توجهك إلى طلب العلم والفقه في الدين هو أن تكثري من دعاء الله تبارك وتعالى أن يشرح صدرك له، رب اشرح لي صدري، ثم يأتي بعد ذلك الكلام عن الأدوات والخطط، ويسر لي أمري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، إلى آخر الأدوات التي سأل الله موسى عليه السلام. العناية أيضا، أحب هنا أن أنبه أن كثيرا من النساء تتجاوز أمرا دقيقا جدا في طلب العلم، وهو العناية بإصلاح النفس، بتزكية النفس، بإصلاح القلب. كذلك باب آخر مهم، وهو تقوية العزم والجلد والصبر، وأن يبقى العزم مشتعلا. فأنا في رأيي أن هذه المقدمات الثلاثة من تجاوزها مهما توفرت لديه الأدوات لا يمكن أن ينتفع بها ولا يمكن أن يصبر. العامل الأول انشراح الصدر، والعامل الثاني العناية بتزكية النفس حتى يكون العلم نافعا، حتى ترد المعرفة على قلب سليم، تدخل المعلومات إلى قلب نظيف. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. فإذا كان قلب الإنسان سليما انتفع بقليل من المعرفة. والله يمكن أن تجلسي على الكتاب 5 دقائق، الله سبحانه وتعالى يفتح عليك بالفهم أولا ويعينك على العمل، ذلك هو العلم النافع. فالعلم ليس هو كثرة المعلومات أو كثرة المحاضرات أو قراءة المنشورات والكتب، العلم ما نفع، العلم ما حركك، ما غير فيك، ما أصلحك، ما أثر فيك. فبالتالي أنت لا تتعاملي مع هذا الطريق أنه مجرد هدف عادي، لا، هذا قربة إلى الله، لابد أن تلاحظي فيه كل الشروط المرادة للعمل الصالح. أيضا تحتاجين إلى العزم والجلد والصبر. الإنسان يمكن أن يكون عنده كل كم من امرأة بين يديها المصحف ولم تقرأ فيه يوما، كم من امرأة تعرف خططا وبرامج وتعرف دورات وعندها محاضرات وعندها كتب ولم تفتحها. القصة ليست في مجرد توفر الأدوات، وإنما في وجود العزم بعد الاستعانة بالله تبارك وتعالى. أنا هنا لا أتحدث مع امرأة عادية، يعني لا أتحدث مع امرأة تريد فقط أن تصلي فرضها وانتهى الأمر، لا، أنا أتحدث مع امرأة قوية العزم، مستعدة للبذل والصبر. لا أتحدث مع امرأة تعيش في قفص الاتهام، ترى أنها يجب أن تبقى تدافع عن نفسها وأن تدافع عن حجابها وأن تتكلم فقط مع الناس إن الإسلام لم يظلمني، ولا، لا أتكلم مع امرأة محجبة أو منتقبة تتكلف في إظهار أنها متمدنة ومتحضرة ليرضى عنها العلمانيون والليبراليون والفسق والفجر، لا، أنا أتكلم عن امرأة تعتز بدينها، تعتز بدينها، تعرف أن الله شرفها بالإسلام وأكرمها بالحجاب وبالعفة وبالطهارة. لا أتكلم عن امرأة تريد أن تنفي التهمة عن نفسها، وهذا هو للأسف الذي يعني تشك به كثير من النساء في أنفسهن، ترى أنها يجب أن تظهر للناس أنها محجبة ولكنها سعيدة، محجبة ولكن بتتكلم إنجليش، محجبة لكنها استطاعت أن لا تكون مجرد عاملة، لا، ده هي دكتورة أو مهندسة. هذا مقصد جيد أحيانا يكون جيدا، ولكن هذا المقصد هو مبني أساسا على أنك تزن نفسك بموازين الكافر، أن تزن نفسك بموازين العلماني أو الليبرالي أو غير هؤلاء، وهؤلاء لن يرضوا عنك مهما فعلت. فالإنسان العاقل لا يمكن أبدا أن يسعى لإرضاء هؤلاء الفسق الفجرة الذين لا يرون المرأة إلا سلعة، والذين لا يعملون إلا على تشكيك المرأة في دينها وعفتها وطهارتها، ويسخرون من العمال ومن الموظفين ومن الحرفيين ومن النجارين والسباكين ومن ربات البيوت. فالمرأة ترى نفسها متهمة فتريد أن تدفع عن نفسها التهمة، ربما تصور نفسها مثلا على البحر، أو تصور نفسها وهي في مثلا في أوروبا، وتنوي من ذلك أنها تقول أنا جميلة، أنا شيك، أهو أنا بلبس ماركات عالمية، حجابي لم يمنعني. لا، كل هذا أساس هذا الطريق طريق فاسد، وهو أن تحاول المرأة، هي أساسا شاعرة بالتهمة، تحاول أن تنفي هذه التهمة فتبقى طول عمرها تسدد هذه الفاتورة. لا، أنا هنا حديثي مع امرأة كريمة مسلمة عاقلة صابرة تريد أن تكون من أهل الفقه في الدين، تريد أن يكون لها أثر في دين الإسلام عند الله، فهي ليست مشغولة بهذه التفاهات، هي تجاوزت هذه التفاهات، امرأة عاقلة، امرأة لا تسمح لأحد أن يصرفها عن الطريق، لا تسمح لأحد أن يصرفها عن الطريق أو أن يشوش عليها، لا، هي امرأة تعرف المعركة التي تدخل فيها. كثير من النساء سقطن في هذا الفخ، تكون الفتاة مسلمة مستقيمة مهتدية سعيدة باستقامتها فخورة بحجابها وحيائها، ترى فضل الله عليها ونعمته، ترى أن الله فضلها وسترها وحفظها وهداها وحبب إليها الإيمان وزينه في قلبها، ترى فضل الله عليها أن وجهها لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسارع في رضا الله وتدخر وقتها للعلم والتفقه في الدين، وتحب زوجها وترعاه وتحفظه في غيبته، لا تستثقل شيئا من شرع الله، لا تستكثر عملا في مرضات الله، لا ترى أن استقامتها وحجابها يمنعانها أن تعيش حياتها أو يعطلانها عن شيء من واجباتها، بل هما نور ونعمة. لكن كثير من هؤلاء أصغط للقطاء الفكر والخطاب العلماني الحداثي، تطالع كلام الإعلاميين عن وضع المرأة في الإسلام وعن ظلم وانتقاص الإسلام للمرأة، فتبدأ تقلد هؤلاء وتشاهد في المسلسلات التي يبثون فيها السموم، يعني في قصة ينشرون الفواحش والفجور والشهوات. هؤلاء لم يحدثوا المرأة مرة على العلم النافع، ولا عن مهنة نافعة، ولا عن صنعة، ولا عن تنمية مهارة، ولا شيء سوى أن تتخلص من حجابها وعفتها وحيائها ودينها. يعني يعدونها بالسعادة، يقولون لها شرط السعادة أن تتركي كل ذلك، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. المرأة عند هؤلاء الفسقة مجرد جسد وفقط. بعض النساء حينما تستمع لكلام هؤلاء تنظر تقول: طب ولماذا أعيش أنا في هذا الظلم؟ لماذا أنا محرومة؟ لماذا منغلقة؟ لماذا متخلفة؟ استطاع هؤلاء كما استطاع إبليس قبله أن يزين الباطل في عين آدم، وأن يقبح الحلال الطيب في عينه. الله سبحانه وتعالى قال: لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. تلك المرأة التي تصغي لهؤلاء وتلتمس الهداية من هؤلاء امرأة جاهلة، تتحول من مهتدية مستقيمة عفيفة إلى معترضة على الشرع، ناقمة عليه، منسلخة من كثير من أحكام دينها. وبعض النساء كفرنا، بعض النساء كفرنا وألحدنا بسبب الاستماع إلى هؤلاء، فتخلع حجابها وتخلع معه حياءها وتتخلص من عبء العفة ولوازمها، خلاص ترى نفسها حرة بمقاييس هؤلاء. ضل من كانت العميان تهديه. فأنا حديثي هنا ليس مع هذه المرأة، حديثي هنا مع امرأة تعرف أن الهداية في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف أن الله تبارك وتعالى يريد أن يتوب عليها، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. حديثي هنا عن امرأة مسلمة عاقلة تعتز بإسلامها، تريد أن يكون لها دور عظيم وتبادر في بناء الأجيال، فهي تجاوزت تلك البدايات. أنا لا هنا لن أكلمها عن حجابها عن عفتها، لا، نحن تجاوزنا ذلك، نحن نريد أن تبني هذه المرأة، أن تكون جزءا من الحل، لا أن تكون جزءا من المشكلة. نحاول أن نرضيها عن الله وعن شرع الله، ومعلش اصبري، معلش ده الحجاب كويس، لا تستمعي لهؤلاء، لا، نحن تجاوزنا كل هذا بحمد الله تبارك وتعالى. أيضا حديثي هنا عن الأسباب، فالمرأة أحيانا التي تريد أن تتفقه في الدين، المرأة التي تريد أن تتفقه في الدين أحيانا يكون عندها لا تعرف الوسائل، لا تعرف الأسباب، لا تعرف الكتب، لا تعرف المشايخ، لا تعرف طلاب العلم الذين تستمع إلى دروسهم، لا تعرف الدورات، لكن كل هذه الأشياء متاحة. لكن حديثي هنا عن المقدمات، يعني باختصار أريد أن أجمل هنا الفكرة. لو أنا أردت أن أتكلم معكن عن العلوم الشرعية وعن أبواب العلم الشرعي وعن الكتب والدورات وكيف أذاكر، كل هذا سهل جدا. أنا أردت المقدمات التي تحسنين بها التفاعل مع هذه المواد الموجودة بالفعل. الكتب موجودة، والدروس موجودة، المحاضرات موجودة ومتاحة بحمد الله، ولكن كيف أدرس؟ كيف أجمع قلبي؟ كيف أفهم؟ فسؤال كيف هو الذي يعنيني هنا. أيضا أحب أن أعلمك فكرة مهمة، وهي أن تكوني عاقلة حازمة. كيف؟ أن تكوني عاقلة في اختيار من تتابعين، واختيار البرنامج المناسب، وأن تكوني حازمة في قطع ما يشغلك ويضيع وقتك ويفسد قلبك. لماذا؟ لأن كثيرا من النساء يدخلن مثلا في الفيسبوك، تريد أن تشترك في برنامج علمي جديد، لا تعرف هل هذا البرنامج مناسب لها؟ هل هذا البرنامج هي تحتاج شيئا قبله؟ هل ستسير فيه؟ فأنت تحتاجين إلى ذلك. باختصار أنا أريد أن أجمع هذه المقدمة في نقاط: أولا انشراح الصدر، ثانيا قوة الدوافع، ثالثا نيات ومقاصد الفقه في الدين، رابعا تزكية النفس، خامسا التخطيط، سادسا العزم والالتزام بالبرنامج، وأخيرا الحزم والتنبه للصوص الوقت. فهذا باختصار هو الأساس الذي تبنين عليه دخولك في طلب العلم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. الأساس، ربنا سبحانه وتعالى يبين قيمة الأساس. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فكذلك المرأة التي عندها أساس من الخلق والدين وتزكية النفس والعقل والعزم والحزم والإصرار، هذا هو الأساس الذي يكون كل ما بعده سهلا بإذن الله. فأنت تحتاجين إلى معنيين جامعين: الأول الأمانة. الأمانة يدخل فيها الصدق، الإخلاص، الحياء، العبادة، تزكية النفس، أن تعرفي ماذا عليك من الحقوق، وأن تسعي في شعب الإيمان وسلامة القلب من الرياء والحسد والشهوات المحرمة. ربما تكون المرأة متوفر لديها كل ذلك، لكن عندها أهواء، عندها حسد يفسد قلبها، عندها كسل عن الطاعات وعن العبادات. فنحن لا نريد أن ندخل في باب ونفسد بابا آخر. فالباب الأول الجامع الأمانة. الباب الثاني هو القوة. ما معنى القوة؟ يدخل في القوة التخطيط، يدخل في القوة العزم، الجلد، الصبر، المهارات، الجهد، تهيئة الجو، وإدارة الوقت، وترشيد التغذية والعادات اليومية، وسأتكلم أيضا عن الرياضة المنزلية. المرأة تحتاج أن تتحرك. كثير من النساء عندها كسل رهيب جدا حتى لا تستطيع أن تتحرك من مكانها. فأنا هنا والله لا أريد أن أضخم لك الأمر، لا أريد أن أخيفك، لا أريد أن أصعب لك الطريق، بالعكس والله ما نويت إلا أن أذكر لك كشافا لهذا الطريق لتستعدي له ولتعرفي أين أنت من هذا الطريق، وماذا عندك منه، وماذا ينقصك، وكيف تطورين نفسك، وحتى لا تقنعي باليسير الذي عندك، وحتى يعني تبقي تتزودين من العلم. كذلك أردت أن تعرفي أن العلوم أبواب، العلوم كثيرة جدا ومتنوعة، علوم القرآن وعلوم الحديث والفقه والأحكام واللسان العربي اللي هو اللغة العربية والإيمان وأصول الفقه ومصطلح الحديث والسيرة والتاريخ وأبواب تزكية النفس وغيرها. فلا بد أن تعرفي ماذا تريدين من طلب العلم، لماذا أتعلم، هذا مهم جدا لأنه سيحدد باقي المشوار. بمعنى الجلد، أحد بيسأل عن معنى الجلد. الجلد يعني العزم أو الصبر أو التصميم أو الإصرار. فمهم جدا هنا قبل أن نتكلم في التفاصيل أن تعرفي لماذا تطلبين العلم. يعني هل أنت مثلا تريدين أن يعني أن تكوني مثقفة بشكل عام، يعني تعرفين شيئا عن القرآن، عن الحديث، أن تعرفي مثلا ما تحتاجينه من الأحكام الفقهية والمعاملات، أم تريدين أن يكون الموضوع أكبر من ذلك، أن تدرسي كل العلوم بشكل أفقي، أم تريدين مثلا التخصص في باب من الأبواب، أم تريدين من ذلك فقط مجرد تعليم الأبناء في المنزل. هذا مهم جدا. لماذا أنا أقول ذلك؟ لأن بعض مثلا الفتيات، أنا وجدت بعض الفتيات تدخل في مناقشة، يعني فتاة مثلا أعرفها، أم أو فتاة عادية، تدخل في دقائق المسائل، تريد أن تدرس المقالات والفرق والرد على الشبهات، وهي لم تقرأ كتابا واحدا في أحكام النساء، يعني واجباتها اليومية لا تعرف فيها شيئا. كيف ذلك؟ وهذا خطر، خطر كبير جدا، إن الإنسان يشتغل بأمر وهو يجب عليه أمر آخر. فأنا عندي هنا يعني أمر مهم، وهو أن تفهمي، يعني سنبدأ هنا في بعض الأخطاء التي تقع فيها النساء، لأن التحذير من الخطأ مهم أيضا. أحيانا مثلا تدخل هي في دورة، هذه الدورة للمتخصصين مثلا في علوم الحديث، لكن هي في الأساس لا تعرف كيف تصلي، ولم تقرأ مرة في كتاب واحد عن الطهارة أو عن المرأة أو عن أي ما تحتاجه المرأة من خصائصها، فهذا ليس صحيحا. لابد أن تعرفي أن في فرق بين الضروريات، ضروريات الأحكام، وبين يعني نوافل العلم إن صح أن نقول. فلا يصح مثلا أن تدخلي في دقائق المسائل أو في مسائل تخصصية وأنت تحتاجين إلى أحكام ضرورية. أيضا من الأخطاء المشهورة أن تشترك المرأة في أكثر من برنامج وهي لا يعني لا تتم واحدا منها، هذا تشتت وضياع للعمر. كذلك مثلا أحيانا تدخل المرأة في مشروع كبير جدا وضخم ووقتها لا يسمح وطاقتها لا تسمح، وهي تعرف أنها لن تستمر، فلماذا تدخل؟ وإنما الإنسان العاقل هو الذي يعرف من هو وماذا يريد. إذا لم تقدري المسافة بين ما تملكين وما تريدين، فإنك ستضيعين ما تملكين ولن تحصلي على ما تريدين. الإنسان إذا لم يقدر المسافة بين ما يطمح إليه وبين إمكاناته، فإنه سيضيع إمكاناته دون أن يصل إلى ما يطمح إليه. طب لماذا أنا أقول ذلك؟ أقول ذلك لتحددي بالضبط ما الذي تريدينه حتى تجمعي قلبك عليه. طيب لماذا؟ لأن الوقت الذي يصفو لك في حياتك قليل جدا، ليس أنت فقط، أنا كذلك، أي إنسان، هذه الحياة متشابكة. يعني يمكن أن يكون الإنسان مثلا متفرغا اليوم، يأتيه هاتف أو تليفون واحد يضيع له يومه بل شهره بل أسبوعه. فإذا كان الوقت المتبقي قليلا، وإذا كانت الجهد الموجود قليل، مهما كان الإنسان يعني مجتهدا، لكن العمر قليل والجهد قليل، فلا بد أن أختار بعناية بابا معينا. وليس من اجتمع قلبه على باب واحد كمن تفرق قلبه في أبواب كثيرة. مهم جدا، الإنسان الذي يجمع قلبه على برنامج سيحسنه، من تفرغ إلى شيء أتقنه. يعني أنا أريد مثلا أن تتصوري لو أنك مثلا في عام من الأعوام قلت أنا سأدخر كل وقتي لكتاب الله، للقرآن الكريم، فكان مثلا يعني استطعت أنك أنت تخطفي وقتا من يومك، مثلا ساعة قبل الظهر وساعتين مثلا بعد العصر ومثلا نصف ساعة في الليل. تصوري أنك ركزت هذا الجهد في إتقان كتاب الله مثلا حفظا وتفسيرا، هل سيكون مثل من دخلت في 10 أبواب وعشر برامج؟ طب لن يصفو لك شيئا. القصة ليست في كثرة ما تشتغلين به ولكن بالإتقان، تمام؟ طيب نبدأ بقى ندخل هنا في النصائح. النصيحة الأولى، لا تتصدقي قبل أداء الزكاة المفروضة. يعني أنا أحاول أجعل لها عناوين. يعني إيه؟ هنا عندنا معنيان. المعنى الأول إن في واجبات يومية لك، اللي هي العبادات، يجب أن تعتني جدا بالعبادات وأن تحافظي على وردك من العمل الصالح، هذا هو بركة يومك، لابد أن تتعاملي مع ذلك بحزم. المحافظة على الصلاة والسنن والذكر وأذكار الصباح، كل هذه الأمور هي بركة يومك وهي برهان انتفاعك من العلم، هذا هو الأساس. طيب التنبيه بقى الآخر، وده مهم جدا، لن يعني التخفف أو تبسيط الحياة من حولك، يعني إيه؟ من عقد حياته لن يبقى له جهد ولا وقت. هذا التنبيه سيأتي خاص، يعني تنبيه مهم جدا. إزاي؟ يعني مثلا امرأة من طبعها أنها تكثر الكلام في الهاتف، خلاص؟ أو مثلا بتضع مثلا مش عارف أقول إيه، يعني بتشغل نفسها، زي مثلا امرأة، أنا عارف إن أكيد ما فيش حد من كن بيفعل ذلك، يعني طيب مثلا بتطبخ طبخة تحطها على الفيسبوك، أو مثلا راحت مش عارف تصيف في مكان فصورت صورة البحر، وبعد كده تتلقى التعليقات وترد. لا ده دي قصة تانية، دي ما تنفعش معانا. نحن نريد امرأة عاقلة تعرف أن المتبقي لها من الوقت قليل جدا، فلا تفتح على نفسها أبوابا، تبسط الحياة. تبسيط الحياة ده عام، يعني لا تنشغل بأي أمر تافه، لا تهدر وقتها في أي أمر يمكن أن تسده، يعني تغلق كل باب يستنزف وقتها. بتكلم واحدة صاحبتها، السلام عليكم عاملة إيه، السلام عليكم، خلاص توصيها وصية وانتهى الأمر. أما كثرة الكلام والدخول في التفاصيل، لا، هذه امرأة لا تسطح في طلب العلم بكل صراحة. وأنا لا أريد هنا أن أجمل، أنا أحب أن أكون صريحا، أنا أحب أن أكون صريحا. أيضا من الأمور الدقيقة هنا في مسألة لا تتصدقي قبل أداء الزكاة المفروضة، ألا تدخلي في أبواب من العلم قبل أن يعني تعرفي الضروريات، مثلا أحكام الطهارة وأحكام الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك المعاملات التي تحتاجها المرأة إذا كانت متزوجة، إذا كانت مطلقة، إذا أي باب من هذه الأبواب أنت تحتاجينه، فالعناية بكتاب الله. وطبعا ليس معنى ذلك أن تعطي كل الوقت لحفظ القرآن، لا، لأن المراد أن نفقه في الدين. الفقه في الدين ليس محصورا في حفظ القرآن، بالعكس، الفقه في أحكام الشريعة مقدم على مجرد حفظ حروف القرآن. كذلك المرأة من الأمور التي ينبغي أن تقدمها في العناية ما يخص الأبناء، هذا مهم جدا. يعني إذا كان هناك برامج في التربية أو تعليم الأبناء، فمن الجميل جدا أن تبدأي بها، أو على الأقل تجعلينها مصاحبة لبرنامجك العلمي، لأنك يعني سأتحدث هنا عن فكرة أخرى مهمة، وهي أن تحولي البيت كله إلى بيت يحب العلم ويشتغل بالعلم ويهتم بالعلم. سيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله. إذا النصيحة الأولى لا تتصدقي قبل أداء الزكاة المفروضة، وقصدت يعني هذا تعبير حتى يثبت في ذهنك، وهو العناية بالأمور الواجبة اليومية في العبادات أو في الالتزامات، وكذلك في العلوم. الأمر الثاني، أريد السير في خطوط ثلاثة في العلم: الفرائض اللي هي الأمور الضرورية، والبرنامج الأفقي، وبرنامج التخصص. هذا سأتكلم عنه بتفصيل في آخر المحاضرة إن شاء الله، سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. حد بيقول إذا كان الحفظ بيأخذ كل الوقت، احنا اتفقنا إن الأسئلة هتكون في آخر المحاضرة، ولكن سأجيب عن هذا سريعا. لا يصح أن تتفرغي فقط لحفظ القرآن، لا، المرأة تحتاج أكثر من ذلك بكثير. حفظ حروف القرآن هذا مشروع عمر، يمكن أن تجعلي له مثلا كل يوم ربع ساعة، وكل ما تبقى هو في العلم بمعاني القرآن وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالفقه في الدين ونحو ذلك. طيب، أدخل هنا في النصيحة الثالثة. اتفقنا النصيحة الثانية سأتكلم عنها بتفصيل، اللي هو الخطوط الثلاثة الذي أريد منك أن تسيري فيها: الواجبات المهمة، يعني ما ينبغي أن تعلميه، والأمر الثاني البرنامج الأفقي الذي تمرين فيه على كل مادة بشكل سريع، والأمر الثالث كيف أنتقل من مجرد مثقفة إلى متخصصة في العلم. هذا سأتكلم عنه إن شاء الله. الأمر الثالث مهم جدا: اختيار البرنامج المناسب، والمحاضرة المناسبة، والمعلم المناسب، والدورة المناسبة. كل هذا له فقه، لأن مهم جدا إن المرأة أحيانا تضيع وقتها، تدخل في برنامج وهي تعرف أنها لن تتمه، خلاص لماذا دخلت فيه؟ أو مثلا تريد أن تدرس مثلا في تفسير القرآن لكن لا تعرف من تسمع، فلا بد هنا أن تختار البرنامج المناسب، ولا بد أن يكون عندها ورقة. طيب خلينا نضرب يعني مثال هنا. أحيانا مثلا أنت الآن تسيرين في برنامج علمي، مثلا في أي برنامج من هي البرامج التي قام بها بعض طلاب العلم، حد بيقول هنحفظ البث، نعم إن شاء الله محفوظ، إن شاء الله يكون موجود إن شاء الله على قناة يوتيوب، يعني لا تنشغلنا بهذا، يعني إن شاء الله المادة موجودة، وإن شاء الله أحاول أن يعني أكتب لكم هذه النقاط كمان في ورقة، يعني حتى تكون موجودة بإذن الله. خلينا نركز هنا في نقطة مهمة. أنت مثلا تسيرين الآن في برنامج وهو تفسير مختصر للقرآن تستمعين فيه إلى شيخ معين مثلا، أو في برنامج مثلا أكاديمية الحديث مثلا، أو برنامج مساق مثلا لطلب العلم، أو أي برنامج، ثم وجدت برنامجا آخر يعني يعلن عنه، ماذا تفعلين؟ تبقين على ما أنت عليه، لا تتركي بابا قبل أن تتميه. هذا من الأمور الخطر جدا، إنك أنت تعودي نفسك على ترك العمل قبل إتمامه. لا، طب ماذا أفعل؟ أنا لا أريد أن يفوتني هذا الأمر، أدونه. يبقى أنا عندي الآن ورقة، هذه الورقة أنا أتكلم الآن عن التخطيط. أنا اخترت مثلا أني في هذا العام سأهتم بكتاب الله تلاوة وضبطا، وأحفظ مثلا ما تيسر لي منه. طيب، واخترت كذلك مثلا شرح الأربعين النووية، واخترت مثلا أن ألتحق بدورة في علم الحديث أو الفقه أو التجويد أو نحو ذلك. ثم طرأت لي دورة جديدة، طيب هذه الدورة أنا هل عندي وقت لها؟ لا، ليس عندي، خلاص أدون في ورقة أني أريد هذه الدورة. يبقى الإنسان يفرق بين الواجب الذي دخل وقته وبين الواجب الذي يريد أن يفعله وقتا ما. فمن الخطأ هنا إن أنا أترك برنامجي وأدخل في برنامج جديد. الأمر الرابع، وهذا بقى هو يعني الخلاصة، ضبط العمل قبل العمل. يعني إيه؟ إحنا نسمي هذا في مصر ضبط الشغل أهم من الشغل. يعني إيه ضبط الشغل أهم من الشغل؟ يعني تهيئة الجو في البيت. أنت كامرأة تعيشين في البيت، يعني ربما أغلبكن كذلك، أو ربما المرأة تعمل، الله أعلم. المهم نحن نتكلم هنا عن نتكلم هنا عن إنك أنت عايشة في البيت، لابد أن تتعلمي كيف تهيئي الجو من حولك. لماذا؟ أنت لا تعيشين وحدك، تعيشين مع عائلة أو مع أسرة، مع زوج، مع أولاد، فأنت لا تعيشين وحدك، فهم إما أن يكونوا عائقا في طريقك أو يكونون معينين لك. أحيانا تخطئ المرأة هنا، وخلينا نركز بقى في هذا الأمر لأنه أمر دقيق جدا. يعني أريد أن تتصوري امرأة يعني كل الظروف حولها في البيت عكس ما تريد هي. أولادها مثلا مهملون، ودايما مش نضاف في البيت، لا يرتبون البيت، لا يساعدونها، أخلاقهم سيئة، زوجها علاقته بها سيئة، لا يفهم لماذا تطلب العلم. هل هذا الجو يمكن أن يعين امرأة على أن تقرأ فضلا عن أن تفهم، فضلا عن أن ترسخ في العلم؟ لا. يبقى الإنسان العاقل لا يدخل في تفاصيل الأمر قبل أن يهيئ مقدماته. كيف؟ أحيانا مثلا تعيش المرأة منعزلة عن زوجها، قد يكون هذا الانعزال كبرا منها. أنا أعرف ذلك، لأن يأتيني رسائل كثيرة. مثلا بعض النساء تقول والله أنا زوجي إنسان بسيط، إنسان مسكين، ليس له في العلم، ليس مثقفا، ليس ناشطا، هو مجرد موظف أو عامل أو طبيب أو مهندس. فأشعر أن المرأة تنتقص زوجها، فهي نفسها تعترف إن هي تنعزل عنه، يعني عايشة معاه كده، يعني كأنهم عايشين في لوكاندا، يعني لا تعيش معه، لا تتكلم معه، لا تشاركه. أنا أقول هذا من أعظم ما يفسد على الزوجة حياتها بالكامل، ولا يمكن أن تنبل في طلب العلم بمثل هذا. يعني إن واحد يستصغر شريك حياته، يستقل به، يعني ما يكونش مالي عينه حتى لو لم يصرح له، هذا الشعور حاجز عظيم بينها وبين زوجها، ويفسد كل لحظة جميلة، ويضخم كل مشكلة، وهي تظلمه بذلك وتمنعه حقوقه. وسبب هذه النظرة قد يكون الإعجاب بالنفس، أو عدم إدراكها لنقصها، أو أنها تعمى عن صفاته في الخير، أو أن تقارنه ببعض من تراهم، سواء تقارنه في الثقافة أو في النشاط أو في الدعوة أو في التعليم، وهذا والله مفسدة للحياة، وهي أول من تتضرر بذلك، أن تنتقص زوجها حلالها طيبها، وأن تحقره، وأن تقلل منه، وستعيش قلقا واضطرابا وضيقا، لأنها تحرم نفسها، هي التي تحرم نفسها بحجة إن هي أصلا مش من مستواها الثقافي. يعني مستوى، من الذي قال أنه يجب أن يكون هناك تكافؤ تام بين الزوج والزوجة؟ من الذي قال أن الاهتمامات يجب أن تكون واحدة؟ من الذي قال ذلك؟ لا يلزم، يمكن أن أكون عالما كبيرا وزوجتي يعني لم تدخل مدرسة أصلا، المهم أنها امرأة صالحة، ويمكن أن تكونين امرأة يعني تحبين العلم والفقه في الدين ولديك صبر وتشتغلي بالمسائل بل بدقائق العلم، ويكون زوجك رجل يعني ليس مهتما بهذا الباب. فلذلك أنا أحب منك أن تكثري من الدعاء بالرضا والهداية والقناعة، وأن تخرجي من وهم الكمال، وأن تنظري إلى عيوب نفسك، وأن تتذكري صفات الخير في زوجك، وألا تمدي عينك ولا تقارني، وأن تنمي فيه صفات الخير المستطاعة، وأن تشاركيه وأن تعاونيه. فربنا سبحانه وتعالى هو هيحليه في عينك، ربنا سبحانه وتعالى يسعدك به. فلا يلزم أن تكون الأهداف واحدة، بالعكس كثيرا إذا كانت الأهداف واحدة ربما يعني يكون الرجل والمرأة في معركة. بالعكس، ما المشكلة؟ يعني أنا لا أرى أي مشكلة أبدا أن يكون التوجهات مختلفة، المهم أن يكون في احترام، أنت تحترميه وهو يحترمك، أنت تحترمي أهدافه وتعينيه عليها وهو يحترم أهدافك ويعينك عليها. طيب، ندخل هنا في فكرة مهمة جدا، لابد أن تشرحي لزوجك، لابد أن تشرحي لزوجك هدفك. يعني ما ينفعش، لا يصلح أبدا أن تكوني مهتمة بطلب العلم والفقه في الدين ولا تشعريه بذلك، لا بد أن تحدثيه وأن تعرفيه بقيمة ذلك عندك. لا بد أن يرى كل من حولك أن طلب العلم قيمة مركزية، لابد أن يلاحظوا فيك أنك تدخرين الوقت للعلم والمراجعة والحفظ، وتحاسبي نفسك وتعوضي ما فاتك ولا تفرطي حينما يكون عندك وقت. في إذا حققت ذلك سيكونون إن شاء الله عونا لك، أو على الأقل لن يكونوا عائقا. من الخطأ هنا أن المرأة أحيانا تقصر في واجباتها، فباختصار لا يعني نادرا الناس لا يسمحون لشخص أن يتسلق على حسابهم. يعني إذا رأى من حولك أن هدفك يعني أن هدفك يعني على حسابهم لن يقبلوا ذلك ولن يرضوا، إلا إذا كان الزوج عاقلا يعرف قيمة ما تبذلين قد يتحملك بعض الشيء وقد يتحمل عنك بعض الأمور. وإذا كنت أنت في الأغلب ملتزمة بالمنزل وبواجباتك، فيعني كما يقال كما في الحديث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يعني إذا الإنسان كانت محاسنه كثيرة يمكن أن يتغافل يعني شريكه عن نقصه. فلذلك لابد أن تكوني عاقلة، تختاري الوقت المناسب للمذاكرة، تكوني مرنة، يمكن أن تؤجلين بعض الأمور إذا وجدت مثلا شيئا ملحا، وهكذا. أيضا مهم جدا أن يرى من حولك وخصوصا الزوج والأبناء أثر العلم عليك خلقا ولسانا وفعلا، لابد. هذا مع كونه واجبا إلا أن له أثرا بالغا في تشجيعه لك ومعاونته لك، بل هو قد يتحمل عنك كثيرا. والله أنا أعرف بعض الناس، والله هذه شهادة حق رأيته بعيني، يعني يتحمل عن زوجته نصيبا كبيرا من أعمال المنزل يفرغها للتفقه في الدين، لأنه يعلم أثرها وأنها تعلم أبناءه وأنها مثلا تعلم النساء أو تعقد بعض الدروس، وأنا دعوت له كثيرا. لكن هذا الزوج يعني ربما لا يكون متوفرا أو ربما لا يكون عنده وقت أصلا، فلا يعني لا تجبري زوجك أن يكون له نفس الاهتمامات، ولكن مع ذلك شاركيه في العلم، انجزي التزامات البيت أولا بأول، لا تنتظري إلى وقت الاضطرار. اليوم طويل جدا والله، فقط يحتاج إلى تنظيم والتزام وحزم، وسيأتي إن شاء الله التنبيه على ذلك. رقم خمسة، احنا اخذنا وقت تقريبا كام، اظن ساعة وعشر دقائق، يعني امامنا وقت ان شاء الله. طبعا في تفاصيل كثيرة، ولكن انا والله اعطيكن فقط رؤوس اقلام او خطوط عريضة، حتى لان هذه الخطوط العريضة اهم من البرنامج العلمي. يعني في النهاية سأختم لكم بكيف أبدأ وما هي الكتب ومن هم الذين أرشحهم لكم للاستماع، هذا سهل جدا والله، ولكن إذا لم يكن عندك هذه المقدمات لن يبقى لك وقت أصلا ولا طاقة. فلذلك أنا يعني أشدد عليك في هذا، تهيئة الجو من حولك، تهيئة الزوج، تهيئة الأبناء، تهيئة المنزل، تخففي من الأمور التي تضيع وقتك أو تشتت ذهنك. خمسة، الرقم خمسة أو النصيحة الخامسة، أوقات التعلم. أوقات التعلم كل وقت أنت مستيقظة فيه. يعني إيه؟ طول ما أنت صاحية مش نايمة فأنت في تعلم، إما في قراءة أو استماع أو تلخيص أو تسميع أو تعليم. يعني لا بد أن في وقت ترتيب المنزل دايما أنت عندك دروس تسمعي وأنت بترتبي المنزل، بتغسلي الأطباق، بتطبخين، في تحضير الأكل، في وقت الأكل نفسه. حولي المنزل إلى بيت تتلى فيه آيات الله والحكمة، دروس علم ومحاضرات الفقه في الدين مع الأولاد. حتى واحنا قاعدين بناكل افتكري حديث ذكرتيه، قولي للأبناء وحدثيه عن معنى، حدثيهم عن معناه. أخبري زوجك بأي معلومة جميلة وانت بتطبخين، يمكن أن تشغلي دروس. يعني أنا استمعت إلى أكثر من 2000 ساعة، 2000 ساعة في السفر، في ركوب القطار، في وأنا بجري أو بلعب رياضة كده. يعني لو أنا كتبت سلاسل الدروس التي استمعت إليها في أوقات لا يظن أنها أوقات العلم، والله كثيرة جداً، وبفضل الله ثبتت المعلومات. يبقى وهذا إذا كان يعني يصلح، أو إذا كان هذا أكيدا في حق الرجال فهو أكيد في حق المرأة بلا شك. لماذا؟ لأن المرأة أساسا هي عايشة في البيت، فهي بتنظف البيت، بتحضر الأكل، بتجهز الأولاد، تريد مثلا أن وقت الطعام نفسه أو الغسيل، بتغسل الأطباق أو بتغسل الملابس. لا بد أن الاستماع يكون هو الوسيلة الأساسية في تلقي العلم، وسأتي إن شاء الله أتكلم عن ذلك. ولكن فرقي بين استماع الموعظة مثلا واستماع القرآن، وبين استماع المحاضرات المهمة، وبين الوقت الصافي اللي هو الذي سأتكلم عنه الآن إن شاء الله. طيب، النصيحة السادسة، الوقت الصافي للمرأة بل لكل الناس قليل جدا، فإياك أن تفرطي فيه. يعني الأم، الزوجة عايشة في منزل، الأولاد يأخذون وقتا طويلا. يعني أنت يعني لما يكون عندك ولد رضيع، طفل رضيع، والله ممكن يعني الطفل الرضيع ده هذا يعني هو يأخذ يومك كله. فلازم تعرفي ان الوقت المتبقي لك قليل، قليل جدا، فضني بهذا الوقت. الوقت بقى الصافي هذا اجعليه للدراسة المركزة، مثلا كتاب تستمعين إلى شرحه وتكتبين أهم الفوائد، تلخصين هذه الفوائد، المحاضرات المهمة الصعبة، إياك أن تفرطي في هذا الوقت. ونصيحتي هنا الصدق مع الله والعمل الصالح، يبارك الله سبحانه وتعالى به في الوقت، يوفر لك الجهد. الوقت بركة، الوقت بركة وليس مجرد عدد ساعات، ركزي في هذا. الوقت بركة وليس مجرد، حد بيقول أنا لا أستطيع أن أغسل المواعين بدون سماع المحاضرات. نعم، أنا بحسب حد هيقول لا لا أستطيع، يعني لا أعرف، يعني دائما الحمد لله هذا من فضل الله. أنا أريد هنا أن أركز على فكرة، الوقت بركة وليس عدد ساعات. ممكن تجلسين على المصحف 10 دقائق تحفظين فيها الربع أو الصفحة، وممكن تجلسين على الكتاب 10 ساعات ولا تحفظين ولا تعرفين. يبقى لابد من التعامل مع الوقت على أنه بركة ودعاء. الأمر السابع بقى، وهذا مهم جدا، لا يستطاع العلم براحة الجسم، ستتعبين، ستتحملين، يعني ربما لا يكون لك نصيب من التسلية والمرح كما لغيرك من النساء. لازم، يعني أي امرأة تريد أن تدخل في الفقه في الدين فلا شك أنها ستدخر وقتها لتلقي العلم، وهذا سيجعلها لا تفكر بنفس طريقة المرأة العادية التي تفكر كيف تضيع وقتها، ترى الوقت عبئا عليها، تريد أن تتسلى وتريد أن تفرفش على نفسها زي ما بنقول. لا، ده هي امرأة تعرف أن كل دقيقة يمكن أن تتزود بها من العلم، تعرف آية، تعرف تفسيرها، تعرف حديثا، تعرف حكما، تعرف قصة تنفعها، تستمع إلى موعظة، فبالتالي ستتحملين وستتعبين، لابد من الصبر. لماذا؟ لأنه طريقك، قربتك إلى الله. ليس، لا تنتظري لأحد أن ينبهك على ذلك، هو طريقك أنت. لكن مع مرور الزمن إن شاء الله سيعتاد بدنك على العمل، بل سيكون طلب العلم والفقه في الدين هو الذي تستريحين به، لن يكون عبئا عليك. والله سبحانه وتعالى قال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. ومن معاني نزد له في حرثه يعني نعينه ونقويه ونسعده به ونشرح صدره له. طيب، رقم 8، وهذا بقى مهم جدا، وسائل التواصل. أنت ليس مكانك هنا، مكانك مش على النت، لا، أنت مكانك على أرض الواقع، في المنزل، مع كتاب، مع درس، مع موعظة، مع مصحف، مع البخاري، مع غيره، وهكذا. هذا المكان اللي هو وسائل التواصل، هذا فقط مكان يعني تدخلينه بين وقت وآخر. لابد أن تعرفي من تتابعي وما هي القنوات التي تتابعينها بدقة. هذه الوسائل والله محرقة العمر، إلا لمن عرف متى وكيف يدخل ومتى يخرج ومن يتابع، وإلا كانت قاصمة الظهر وضياع العمر. المرأة اللاجئة على وسائل التواصل تنسى تماما إنها تكون يعني طالبة علم، فضلا عن أن تكون راسخة فيه. هذا الإنسان بيحلم لو في إنسان لاجئ على وسائل التواصل ده ينسى، تدخل من منشور لتعليقات لفيديو، الفيديو دخل في فيديو آخر، لا لا، يمكن أن يكون عندها شوية معلومات عامة، أما أن تكون يعني متأصلة في العلوم، لا لا، هذا لا يصلح أبدا أن تكون لاجئة على وسائل التواصل. لا بد من ألا تكثري من تتابعيهم، قللي قائمة الأصدقاء والمتابعين. شوفي انت بتتابعي مين، افرزي، لازم الانسان يفرز كده. شوفي انت لما بتغسلي، لما تكون انت هتغسلي مثلا الملابس بتعملي ايه؟ بتبدأي تفرزي، تقولي هذه ملابس بيضاء، او هذه ملابس محتاجة ان هي تروح للترزي، هذه ملابس محتاجة ان هي مثلا نعطيها للجيران لانها صغرت على الاطفال، هذه ملابس ليست خلاص دابت. يبقى لابد أن تفرزي من هم أصدقائك ومن الذين تتابعين. افرزي وشوفي أي قناة وأي مجموعة على تليجرام أو فيسبوك أو واتس ملهاش لازمة، اخرجي منها فورا. يعني لو أنت دخلت في كل واحدة دقيقة في اليوم ضاع اليوم. الأمر التنبيه المهم أيضا، إياك والدخول في جدال أو خناقات على الفيسبوك، في تعليقات وتريدين أن تثبتي صحة وجهة نظرك، أو تدخلي في خناقات تصنعها الذين يدخلون في النسويات، أو وتدخلي بقى في تعليقات تريدين تبقين فيها ساعتين وتريدين أن تثبتي صحة وجهة نظرك، أو لا، إذا كان ولا بد فعلقي باختصار شديد ولا تضيعي وقتك المتاح لأنه قليل جدا. أيضا من الأمور المهمة جدا صحبة الخير، قللي أصحابك في على وسائل التواصل. ومهم جدا يعني لو أردت أن تصنعي مجموعة صغيرة من النساء الفاضلات اللي هم يعني تشعري فيهن بالجد والحزم وعدم تضيع الوقت، تتفقون مثلا على عمل مثلا مجموعة في واتس أب مثلا أو تيليجرام، مجموعة واحدة فقط تتفق فيها على الكتاب وتحدد القدر المقروء، وتتناقشون مثلا ساعة أسبوعيا مع الالتزام دون خروج من موضوع عن موضوع الدرس. هذا من أجمل ما يكون، هذا من أجمل ما يكون. هنا أنبه تنبيه قوي جدا مهم، احذري المجموعات النسائية التي تقوم عليها نساء جاهلات، اللي هم مثلا يلزموك بورد مش عارف في كذا وما فيش الكلام ده. أنا أقول ذلك عن تجربة، أختي كانت تتعلم مع بعض النساء، وأختي الحمد لله أنا كنت أعلمها كثيرا، ولكن أنا انتقلت في بلد بعيدة جدا، فيعني أنا أحببت أن يكون لها صحبة من الخير، فكان لها بعض الفتيات تذهب معهن يعني يقرأن ويتعلمن، فبدأت تنقل لي أشياء غريبة جدا. يعني المرأة اللي هي المسؤولة منهم تلزمهم بأشياء من البدع والخرافات، ويعني لا أريد أن أدخل في التفاصيل، لكن بشكل عام هؤلاء يضيعن لك حياتك، يضيعن لك وقتك. لا، لابد أن يعني كما نقول، إذا كنت ستقضين وقتا وتتعبين فلابد أن تحسني اختيار من تتابعين. لا تتابعي برنامجا لا تعرفيه، لابد أن تعرف هذا البرنامج وتطمئن له. أيضا تنبيه مهم جدا، فقه الخلاف. إزاي؟ أنت ستجدين فتاوى بين وقت وآخر تثار، مثلا عن لباس المرأة، عن زينة المرأة، عن الكلام عن النمص، عن كذا عن كذا. في يعني ليس هناك مشكلة أن تعرفي مثلا شيئا عن هذا الخلاف، لكن لا تعيشي على هذا الخلاف، لا تتعصبي له، لا تدخلي في جدالات لا فائدة منها. يعني باختصار هدي وعدي، يعني ثم بعد ذلك افعلي ما يطمئن له قلبك بعد الاستماع والقراءة في المسألة، لكن لا تخوضي حربا في مسألة وتجمعي قلبك عليها وتعيشي عليها شهر واثنين وثلاثة. لا، مسائل الدين أوسع وأكثر، لا تعظمي الأمر الهين. طيب، من النصائح المهمة جدا أيضا، لا تحصري نفسك في شيخ أو طالب علم واحد. هذا من أخطر الأمور. بعض مثلا النساء تشعر مثلا أن طالبا من طلاب العلم متميز مثلا، أو يعطي نصائح أو يعلم، فتحصر نفسها عليه هو فقط. لا، هذا ليس صحيح. التنوع مهم جدا. ليس معنى التنوع أنك ستشتتين نفسك، لا، وإنما قصدت أن الله سبحانه وتعالى يعني الخير ليس محصورا في شخص واحد، فهذا التنوع مهم. هذا التنوع، هذا الشخص يعطيك موعظة، هذا يعطيك مثلا لغة جميلة، هذا يعطيك نصحا، هذا يعطيك تشجيعا، هذا يعطيك مثلا برنامجا، هذا يعطيك كتابا معينا. هذا التنوع جيد. تمام. من الأمور المهمة أيضا مطالعة الأخبار. إياك أن تدخلي في بحر متابعة الأخبار ومتابعة التحليلات، هذه المحرقة الأخرى للعمر. يكفيك أن تعرفي موجزا 5 دقائق في آخر يوم أو 10 دقائق. الاهتمام بشأن المسلمين، أن تستمري على هذا البرنامج، وليس في أن تتابعي فقط مجرد الأخبار ويصعب عليك ما يحصل لهم، لأنك لن تقدمي شيئا لهم، فلا بد، لن تقدمي شيئا مباشرا يعني، وإنما تقديمك هو عن طريق أن تكملي في طريقك هذا. رقم 9، أظن رقم 9، نعم، المسلم عموما أغلى ما عنده هو خلقه، أما المرأة فالخلق هو كل شيء لها. أعلى الدرجات، يعني أعلى ما تحتاجه المرأة الخلق، أخلاق التواصل، اتق الله تبارك وتعالى، انوي خيرا، الله سبحانه وتعالى يعلم المفسد من المصلح، أغلق الباب بقوة أمام خواطرك، خواطر السوء، أغلق الباب أمام كل شخص تتواصلين معه إلا عند الحاجة وعلى قدر الحاجة، فلن يطمع فيك أحد إلا بقدر ما تتوسعين معه. نحن إنما نطلب العلم لتزكو أنفسنا، فمن جرها ذلك إلى محرم فهي مصيبة. لا تسترسلي مع خواطرك ولا بالنظر إلى نشطاء أو طلاب علم، لا تقارني زوجك بهم، كل ذلك من أبواب الشر، تعذبك يعني هذا تتعذب به نفسك وتتعطلين عن العمل النافع. خذي ما آتاك الله سبحانه وتعالى وكوني من الشاكرين. من اتقى الله تبارك وتعالى أسعده الله وملأ عينه بالموجود. يكفي أن زوجك هو حلالك وهو طيبك، فتلك أعظم صفة تجعله أرجح من أي شخص آخر. فلا بد من أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ادفعي خواطر السوء. كم من امرأة كانت تنوي أن تتعلم لكنها بدأت تسترسل مع الأفكار وتقارن وتنظر إلى فلان وتنظر، وأنا زوجي ليس نشطا، لا يحسن الكلام، ولا وليس عنده علم، وليس له أثر في الدين، فتدخل من هذا الباب، لكنها بعد ذلك تقع في مصائب كبيرة جدا. فلذلك اقطعي هذه الخواطر. إذا تواصلت مع رجل للضرورة وعند الحاجة يكون كلامك كلام امرأة تخاف الله، تراقب الله، تغلق الأبواب على من تكلمه. أيضا الصراحة والوضوح مع زوجك مهم جدا. أنا أحب منك ألا تتواصلي مع شخص إلا بأن تخبري زوجك، يعني إلا في ظروف ضيقة إذا كان هناك أمر خاص جدا، وإلا فالأصل أن تكوني صريحة. فالصدق طمأنينة وراحة، وأحرى أن تستحضري أن العلم عمل صالح، فهذه بركة العلم وبرهان نفعه. هذا تنبيه مهم جدا، لا أريد منك أن تغفلي عن هذا. ندخل في الأمر العاشر، يعني في أمور سريعة، يعني طبعا أنا نفسي أتكلم في المحاضرة هذه 20 ساعة، ولكن يعني سأحاول أن أجمل القول إن شاء الله. كانت المفروض تكون سلسلة محاضرات، لكن معلش خلينا نجمل هذا، وإن شاء الله ربما يكون لنا لقاءات أخرى إن شاء الله. رقم 10، التخطيط. ليس في اليوم أهداف بل أعمال. يعني لا يصح أن تقولي أنا أريد أن أذاكر اليوم، أريد أن أحفظ قرآنا، أريد، لا مفيش الكلام ده. لابد أن تحددي بوضوح ماذا تريدين أن تعملي في هذا اليوم. كل بيت له ظروفه، وكل امرأة لها برنامجها، لكن مع ذلك أنا أحب منك أن تنامي مبكرا، وأحب منك أن تلتزمي بالوضوء، وأن تبدأي يومك قبيل الفجر، تقومين لله تبارك وتعالى، تتوضئين وتذكرين الله، تصلي ركعتين والوتر، وتدعي الله سبحانه وتعالى أن يهديك، أن يهدي زوجك، أن يهدي أبنائك، أن يشرح صدرك للخير، أن يعلمك ما ينفعك، ولو 10 دقائق كل يوم. هذا هو بركة اليوم وزاده. كذلك أعمال المنزل الأساسية، لابد من إنجاز هذه الأمور، تحضير الإفطار، تحضير تجهيز الأولاد للمدرسة، لابد من الحركة والمشي والرياضة المنزلية، لابد من التغذية. يعني كثير جدا من النساء لا تهتم لا بصحتها ولا بمظهرها ولا بهيئتها، وكل هذا غلط كبير جدا يتراكم معها. يعني كثير من النساء، أنا يعني لا أستطيع أن أتكلم في هذا الأمر، يعني أستحي شوية، يعني كثير من النساء تهمل نفسها تماما تماما من ناحية الحركة، ومن ناحية يعني تأكل كما تشاء وتأكل في أي وقت، ولا لا كلها هذا، هذه امرأة لا تصلح أنها أن تطلب علم، لأنها ستكون كسولة، ستكون ضعيفة. لا، ده احنا نريد أن هي تكون قوية، تكون عندها همة، يكون عندها نشاط. تمام. أيضا تهيئة المنزل مهمة جدا، يعني قدر الإمكان أنا أحب ألا يكون في بيتك تلفزيون، التلفزيون ده مصيبة. يعني فأنا لا أعرف ظروف البيت، ولكن بشكل عام تعويد أهل المنزل على قضاء الوقت على التلفزيون هذا مهلكة للعمر ومفسدة للأخلاق. فأنا لا أدخل في هذه التفاصيل، ولكن قدر الإمكان اصنعي بيئة محترمة في بيتك. تصوري ابنك لما يجلس مثلا أمامه الريموت كنترول وأمامه التلفزيون، كل ما يكون فاضي هيفتح التلفزيون، لكن لو أمامه قرآن، لو أمامه كتاب حديث، هذا يحتاج منك مجهود، يحتاج منك صبر، يحتاج منك دعاء، يحتاج منك أنك تقترب منهم، يحتاج منك تعب كثير جدا حتى تهيئ هذا الجو، ولكن الله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. رقم 11 مهم جدا، تشجيع البيت كله على القراءة والقرآن والعلم، واستغلال كل موقف في العلم، وعمل سبورة، تعملي سبورة تكتبي فيها حديث كل يوم، حديث ومعناه أو آية. والله الأمور دي سهلة جدا. المواظبة، وهذه النقطة رقم 12، المواظبة هي سلاحك. يعني المواظبة، المداومة بالقليل، كل يوم معلومة، حديث، آية، استماع لدرس. والله السيل هو اجتماع النقط، يعني البحر الكبير هذا ما هو إلا مجموعة نقاط. تصور أنت لو كل يوم آية واحدة للأولاد مع معناه، حديث واحد مع معناه، معلومة، حكم فقهي، أدب من أداب القرآن، خلق من خلق القرآن، قصة من قصص القرآن، هذا عظيم جدا. فتوجد سلاسل، يعني أنا تكلمت عن هذا كيف تطبقين هذا، ولكن الوقت طبعا لا يسمح، لكنها سلاسل الحمد لله موجودة في سلسلة نصائح للدارسين عن بعد، هذه 14 محاضرة ولا أزال فيها. كذلك في سلسلة بناء طالب العلم، وسلسلة مع الأبناء، وسلسلة أنشطة منزلية للأبناء، كل هذا سهل إن شاء الله موجود، ولكن يحتاج أن تتحركي أنت وأن تبادري، لا تنتظري أن يبدأوا هم. مما أحب كذلك أن أحذرك منه الغيرة. يعني أنت مثلا أحيانا تشتركين في برنامج مع النساء، مثلا تغاري من أختك أو من أختك أو من طالبة علم أخرى أنها تناقش، أنها مثلا تعمل الواجبات. لا لا لا، كل هذه الأمور مفسدة. طلب العلم قربة إلى الله. احذر الغيرة، الحسد، شح النفس، مقارنة نفسك بغيرك، احذري، وهذا بشدة يعني أوصيك به، وآسف أن أستعمل لفظ، لكن هو ده اللفظ المطابق. احذري الدلع، المياصة. يعني في بعض البنات أنا آسف بتتمايص، يعني مثلا لا تعلقي على منشورات أحد من الرجال إلا عند الحاجة وعلى قدر الحاجة. لا، واحد ناشر صورة لا تعلقي عليها. يعني أنا أريد منك أن تشعري أنك دخلت في هذا الأمر من باب الحاجة وعلى قدر الحاجة. فلا، التوسع في هذه الأبواب مفسد، مفسد جدا. وأحيانا المرأة تفقد حياءها وهي لا تشعر. وإني لا أحترم وأوقر المرأة التي تأخذ خير وسائل التواصل وتترك شره. والله هذه المرأة تستحق يعني أن توضع فوق الرأس. لماذا؟ لأن هذه المرأة أخذت الخير وتركت الشر. امرأة عاقلة حازمة محترمة، تعرف متى تعلق وكيف وما هو الأسلوب، ولا تتواصل إلا عند الحاجة وعلى قدر الحاجة. يا سلام، لا تفتح أبواب الشر على من تكلمه، وتكون نموذج لمن أخذ الخير وترك الشر. نأتي هنا للآخر بقى نقطة عندنا، لأن أظن أخذت كده وقت كثير جدا. آخر نقطة عندنا وهي العلوم الشرعية، يعني كشاف سريع جدا للعلوم الشرعية. طبعا هذا محتاج تفاصيل كثيرة، ولكن يعني سأذكر رؤوس أقلام في هذا الأمر. بداية في فكرة مهمة جدا، وهي أن طالب العلم يحتاج أن يعرف المحكمات والكليات والقواعد والأساسيات قبل أن يدخل في الجزئيات والإشكالات والشبهات والاعتراضات. طيب، طالب العلم يحتاج أن يعرف العلوم الشرعية. عندنا علوم القرآن، وعلوم القرآن هذا أبواب كثيرة، وعلوم الحديث واللغة العربية والإيمان اللي هو يسمى بالعقيدة، والأحكام والفقه وأصول الفقه والتاريخ والسيرة، وعندنا المنطق، وعندنا كتب عن الأخلاق وعن تزكية النفس، وعندنا كذلك كتب السنة وكتب الحديث. يعني العلوم كثيرة جدا، ولكن كيف نبدأ؟ وبماذا نبدأ؟ وكيف نستمر؟ وكيف نحصل العلم؟ كل هذه أسئلة واسعة جدا، ولكن سأحاول إن شاء الله أن أجمل سريعا يعني رؤوس أقلام. أول شيء لابد أن يكون عندي علم بالضروريات. أهم ما تحتاجه المرأة هو الإيمان، أن تعرف الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. ويعني أنا هنا صنعت يعني سلسلة يعني تقريبا من 20 مقطع، هي طبعا مستمرة، كانت قدمتها لبعض أكاديمية مساق، اسمها مسائل الإيمان الكبرى. حاولت أن أذكر فيها أكبر وأهم مسائل الإيمان التي يحتاجها المسلم والمسلمة بشكل عام، بأسلوب كله من الآيات والقرآن والحديث. فأرجو أن هذه السلسلة سهلة، اسمها مسائل الإيمان الكبرى. فأنا في رأيي مش شرط هذه السلسلة، بشكل عام المسلم يحتاج أن يعرف الإيمان، وتحتاج المسلمة كذلك أن تعرف الأحكام الفقهية التي تحتاجها، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الحج، صوم رمضان. هذه الأمور الأساسية يعني أرجو أنها معلومة. فأنت تحتاجين كتابا مختصرا في أحكام النساء، في كتب يعني كثيرة في هذا الباب، لا أريد أن أحصرك في واحد منها، ولكن يعني الكتب كثيرة، وإن شاء الله ربما أضع لكنا مرجع يكون في الكتب السهلة في هذا الباب اللي هو باب الأحكام الفقهية. طيب، نفترض أن المرأة ولله الحمد عندها علم بأبواب الإيمان، يعني تعرف الإيمان بالله وملائكته وكتب ورسله إلى آخر ذلك، وتعرف الأحكام التي تخصها. كيف تبدأ في مشروع تلقي العلم بشكل يعني احترافي شوية، إن هي تريد يعني أن يكون عندها شكل منظم مش مجرد ثقافة؟ أنا أحب أن تبدأي بدراسة أفقية لعلوم الشريعة. يعني دراسة أفقية يعني أن تدرسي في كل فن كتابا على الأقل، يعني أنك أنت تمشي بشكل أفقي. الشكل الأفقي هذا تعرفين فيه كل علم، تعرفين أبوابه، تعرفين مسائله، تدرسين فيه كتابا أو اثنين، تستمعين فيه إلى بعض المحاضرات. فهنا يمكن يعني أن أذكر كنموذج حتى لا يكون الكلام فقط يعني نظريا. مثلا في القرآن الكريم أحب أن يكون لك ورد في الحفظ ولو ربع ساعة. الحفظ له أثر كبير جدا على شعور الإنسان بحب القرآن والتعلم ولو ربع ساعة. أحب كذلك أن يكون لك ورد في تعلم معاني القرآن. عندنا كتابان يعني أحب يعني أن تأخذي واحدا منهما، إما كتاب المعين على تدبر الكتاب المبين لشيخ فاضل اسمه مكي، مجدي مكي، أو كتاب المختصر في التفسير وهو دار الدراسات القرآنية. أي واحد منهم إن شاء الله يعني يتم بإذن الله. أيضا في أحب أن يكون لك ورد في السنة، سواء في القراءة أو في الشرح القراءة أحب أن يكون لك قراءة في مختصر صحيح البخاري، وفي كتاب جميل جدا للشيخ محمد يسري التعليق على شرح صحيح البخاري اسمه فتح الباري، هو طبعا مجلد واحد، محمد يسري إبراهيم له كتاب جميل في شرح مختصر البخاري وشرح مختصر مسلم. هذان الكتابان مهمان جدا، ولكن قبل هذين الكتابين في كتاب جميل اللي هو شرح الأربعين النووية للشيخ ابن عثيمين أو الشيخ مثلا الشيخ كذلك مثلا صالح آل الشيخ، أو الأربعين النووية اللي هو شرح ابن رجب الحنبلي، وإن كان هذا موسعا لكنه تحفة من التحف، مهم جدا. يبقى إذن عندنا القرآن، خلينا نركز فيه فقط في أمرين: الحفظ ومعاني القرآن، ويكون عندنا المختصر في التفسير أو المعين على تدبر الكتاب المبين. عندنا كذلك في شرح السنة يكون عندنا ورد في القراءة، ممكن نخلي ورد القراءة مع ورد الحفظ أو غيره، أقصد مع ورد الشرح. فممكن مثلا تقرأين في مختصر البخاري هذا قراءة فقط، وتأخذين شرح الأربعين نووية. بالنسبة لعلوم القرآن عندنا كتاب المحرر في علوم القرآن للشيخ مساعد الطيار، وعندنا كتاب أوسع منه يعني شيئا ما، وفي رأيي إن هو يعني يمكن يكون أفضل، وهو كتاب المقدمات الأساسية في علوم القرآن لعبد الله الجديع. ولكن هذا الكتاب كبير يعني تقريبا 600 صفحة، فلو أنت تريدين مدخلا سريعا في كتاب اسمه الميسر في علوم القرآن، الميسر في علوم القرآن، هذا أيضا جيد. يعني ثانية واحدة يمكن أنظر إلى الدار. نعم، الدار هي مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الشاطبي، هذا ممتاز جدا. يعني المجموعة، أنا كنت قريبا يعني في الرياض وقابلت الشيخ مساعد الطيار حفظه الله، وأعطاني هذه المجموعة، صراحة مجموعة ممتازة جدا في علوم القرآن، مختصرة جدا سواء في أصول التفسير أو في علوم القرآن أو فيما يحتاجه عموما طالب علم القرآن. عندنا كذلك مثلا في علوم الحديث المدخل للشيخ طارق عوضل ممتاز جدا، اللي هو دار ابن القيم، اسمه المدخل إلى علم الحديث. يعني الكتاب تقريبا 200 صفحة، ممتاز جدا، يعني فيه أهم ما يحتاجه الطالب كمدخل في مصطلح الحديث، هو طبع دار ابن القيم ودار ابن عفان. عندنا كذلك مثلا يعني كتاب تيسير أصول الفقه لعبد الله الجديع، هذا بالنسبة لأصول الفقه مدخل كويس، أو شرح الورقات أي شيء. يعني عندنا مثلا في النحو الواضح في اللغة العربية مهم جدا هذا الكتاب، سهل جدا ويعطي مدخل ميسر لقواعد النحو والصرف، سهل جدا إن شاء الله، ممكن حتى يعني تكتفي بالمجلد الأول منه. أحب كذلك أن تقرأي في الفقه، يعني قلت أي كتاب في الأحكام يغني إن شاء الله. بالنسبة للاهتمام بالمدارس الفقهية، لو امرأة تريد أن تدرس الفقه بشكل موسع، يمكن أن تبدأ بكتاب اسمه المدخل لدراسة الفقه الإسلامي لناصر الغامدي، كتاب جيد يعني يعرفك كيف بدأ الفقه وكيف تطور وما هي أهم المدارس الفقهية والمذاهب وما هي أهم الكتب والمراجع، هذا لمن تريد أن تدرس بتوسع. أيضا أنا أحب أن يكون لك بعض القراءات الفكرية التي تخص المرأة، مثلا كتاب المرأة بين إشراقات الإسلام وبين افتراءات النصارى أو نحو ذلك من العنوان، للدكتور سامي عميري، كتاب رائع جدا. وعموما كل كتب الدكتور سامي عميري ودروسه يعني ممتازة جدا، وأنا سأذكر لكم لكنا إن شاء الله في آخر الدرس قائمة يعني أسماء أرشحها لي، يعني إذا كان عندكم وقت للاستماع فأظن أن هؤلاء إن شاء الله تستفيدنا منه. عندنا كذلك في التاريخ مثلا كتاب مختصر اسمه التاريخ الإسلامي الوجيز أو الوجيز في التاريخ لسهيل طقوش، جميل جدا، يعني كتاب كويس مختصر، يمكن أن تمر به على كل مراحل التاريخ، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وكذلك تمرين به على الدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة العثمانية وهكذا، هي في مجلد واحد، هذا جيد أنك أنت يعني تمرين على هذا، يعني مختصر مثلا، يعني يشرح لك مثلا غزوة بدر في صفحة واحدة، الأسباب والنتائج وهكذا. وهذا أظن في كبداية كويس. أيضا من الكتب الجميلة التي أحب أن تقرأيها تطالعها كتاب اسمه مآلات الخطاب المدني للأستاذ إبراهيم السكران، وهو يعني كتاب جميل جدا يحتاجه المسلم في هذا العصر، وكتاب سهل يمكن أن تقرأيه في جلسة واحدة. يعني أيضا من الكتب الجميلة يعني كتب واحد اسمه الأميري، منها كتاب اسمه اللياقات الست، جميل الكتاب، بيتكلم عن يعني كيف تعيشين، كيف تنظمين وقتك، كيف ترتبين برنامج يومك. يعني كتاب جميل من ناحية تهيئة النفس والمحافظة على الوقت، يحتاج الإنسان أن يقرأ في شيء من ذلك. طبعا العلوم الشرعية واسعة جدا، ولكن أنا فقط يعني أريد أن أتكلم عن مدخل من يريد أن يدخل في العلم. طيب بالنسبة للاستماع، إلى من نستمع؟ أنا لا أريد هنا أن يعني أمليك أو أن ألزمك، ولكن أنا أذكر أسماء لشخصيات أثق فيها وأشعر بأن الانتفاع منها يكون إن شاء الله. ليس معنى ذلك أني أوافق على كل شيء يطرحونه، ولكن أنا أنتخب لكن من أرى فيه خيرا إن شاء الله. مثلا في علوم الحديث دروس الشيخ طارق عوض الله جميلة، دروس حاتم العوني، دروس عبد الله السعد جميلة. خلينا نبدأ الأول بالقرآن. دروس القرآن مثلا دروس الدكتور مساعد الطيار مهمة جدا، الدكتور عبد الرحمن الشهري ممتازة جدا وسهلة، كذلك مثلا الخضير، الشيخ عبد الكريم الخضير عموما دروسه جيدة، الشيخ السبت عثمان السبت دروسه جميلة جدا. كذلك مثلا خلينا ندخل في تفسير القرآن مثلا، أنا أحب جدا جدا، وهذا ورد عندي أساسي يومي، إن أنا أستمع للشيخ الشعراوي رحمه الله في أي وقت فراغ عندي. قد توجد بعض المؤاخذات قليلة، لكنها يعني لا ليس لها أثر كبير في تفسيره، حتى لمن كان يعني عاقلا يعرف ماذا يأخذ، ولكن بشكل عام دروسه ممتازة جدا من ناحية السماع، سهلة وغزارة في المعلومات وجمال في بيان القرآن وتقريب لمعناه جميل جدا. أيضا دروس دكتور راتب النابلسي جميلة جيدة، فيها موعظة في القرآن، في الآداب، في تفسير مثلا سورة الأعراف، سورة الحجرات، كل هذه الأمور جميلة، الإنسان يحتاج إلى ذلك. طبعا علي القرني محاضراته مهمة جدا، يعني أنا أرى إن هي مفيدة جدا. سيأتي بقى عندنا باحثون مثلا في الدراسة في الإيمان أو في العقيدة، مثلا يوسف الغفيص ممتاز جدا، وأنا يعني تقريبا استمعت إلى كل دروسه وكانت نقلة كبيرة جدا معي ولله الحمد. عندنا مثلا بالنسبة للشباب المعاصرين مثلا، أرشح لكم مجموعة من الشباب، مثلا الأستاذ سلطان العميري، الأستاذ سامي عامري، الأستاذ مشاري الشثري، الأستاذ عبد الله العجيري، الأستاذ أحمد السيد، الأستاذ بدر آل مرعي، الأستاذ إياد قنيبي. يعني الحمد لله الخير كثير جدا ولله الحمد، يعني يوجد، يعني خايف ان انا اكون نسيت اي حد من الناس اللي هم ليهم جهد، لكن انا اذكر فقط نماذج يعني استحضرها الان. ولكن مع ذلك احب منك ان تركزي في، ليس في الشخص الذي يعني تعجبين بطرحه اكثر من ما تحتاجين في هذه الفتره. مثلا انت تدرسين الان مثلا في اكاديميه الحديث مثلا مع الاستاذ احمد السيد، او في برنامج افاق للبناء العقدي مثلا، لازم تحددي طيب من الذي احتاجه في هذه الفتره، احتاج مثلا الى دروس في العقيده، خلاص يبقى لا تفتحي على نفسك اكثر من باب. طيب أنا يمكن أن ننتهي هنا، لأن صراحة عندي كلام كثير جدا من ناحية العلوم، وكنت أريد أن يكون لكنا يعني برنامج مصاحب في دراسة تراث الأئمة الكبار، ولكن أظن أن هذا لا يصلح كبداية. يعني لكن بشكل عام أوصيكم بالعناية بكتب الأئمة كالإمام الشافعي والإمام الطبري والإمام ابن تيمية وغيرهم من الأئمة في مختلف العلوم. يمكن الآن أن نشوف الأسئلة، مش عارف إحنا أخذنا وقت والاستاذ احمد عبد المنعم، نعم حد ذكرنا، بارك الله فيكم، كويس حد ذكرنا بالاستاذ احمد عبد المنعم، فيديوهاته في الكلام عن القران ممتازه جدا وجميله جدا، وانا كثيرا ما اشرت اليها. ان شاء الله ما اكونش نسيت حد من ال حد بيقول ايوه نبدا الاسئله. يا ريت بقى تنتظروا شويه، ما تبقى الاسئله، حد نجيبها من اولها. حد بيقول نصائح لزيادة العزم، والله يعني نصائح كثيرة جدا، ودي يعني أظن إن النساء اللي معانا يعني لا يحتاجن إلى الكلام عن العزم كثيرا، وأنا ربما تكلمت في بداية المحاضرة، لو ربما السائلة لم تكن حضرت معنا من الأول. حد بيقول لا أعرف كيف أخلص نيتي في تعليم الإنجليزية، بالعكس كل علم نافع يحتسب الإنسان لوجه الله، ويكفي ده يعني يكفي، مش لا يلزم أن يكون كل علم، يعني إنسان لو شغال سباك أو نجار أو مثلا بيتعلم فيزياء، لا يلزم أن يضع فيها نية لينفع بها المسلمين، لا يلزم، يكفي أنه يتعلم لوجه الله وخلاص، يعني لا تعقدوا الأمور. حد بيقول هل نذاكر كل يوم مادة خاصة أو نقسم المواد؟ لا أنا أحب أن اليوم، أنا أفضل يعني إذا كان الإنسان عنده عزم يعني وليس عنده ملل، يمكن أن يذاكر مادة واحدة أفضل، يجمع لها همه ويجلس عليها، مثلا لو عنده ساعتين فقط في اليوم يبقى الأفضل يكون على مادة واحدة أفضل من التشتت. حد بيقول نسيتنا نحن طالبات علم، مش لم أفهم السؤال، هل أخطأت في شيء أو لا أفهم يعني هذا التعليق. حد بيقول يا ريت يبقى في لقاء ثاني إن شاء الله يكون مقترحات لبرامج علمية أونلاين. جميل، ده السؤال كويس. في مثلا عندنا برنامج آفاق للبناء العقدي دكتور سلطان، في برنامج البرامج اللي هي مع الأستاذ أحمد السيد، مثلا مثل صناعة المحاور ومثل أكاديمية الحديث وغيرها، ممكن كذلك برنامج مساق مع الأستاذ بدر آل مرعي. حد بيقول يا ريت تزودنا بأسماء الكتب مكتوبة، حاضر إن شاء الله. نعم، حد بيقول إن أنا ركزت، أنا كده فهمت، حد عائش الخير تكتب ركزت على المبتدئات نحن طالبات علم، نعم. طيب يعني أنا يعني لو أردت أن أتكلم عن طالبات العلم اللي هم يعني يريدن التخصص فهذا أمر واسع جدا، ولكن وصيتي يعني أنا تكلمت عن طالبات برنامج طالبات العلم بشكل موسع في سلسلة اللي هو الدارسين عن بعد، تكلمت عن الانتقال من الثقافة إلى التخصص، من ال حد بيقول لو ممكن تكتب أسماء الكتب مع التخصص، والله كثيرة جدا يعني في مثلا في أبواب العلوم القرآن، أحب جدا العناية بتفسير الطبري وتفسير الطاهر بن عاشور وتفسير ابن عطية، يعني هذه الثلاثية مهمة جدا، وطبعا جمع كلام ابن تيمية على الآيات. مثلا بالنسبة لي خلينا، أنا لا أريد أن أتجاوز الكلام، يعني أنا حاطط الآن عيني على التعليقات بالدور، ولكن لا أريد أن أفوت هذا السؤال. مثلا في الإيمان أحب العناية بتراث الإمام ابن تيمية جدا في أبواب الإيمان، في كذلك في علوم الحديث أحب العناية بتراث الأئمة مثل مقدمة مسلم والتمييز لمسلم، في أصول الفقه مثلا العناية بتراث الشافعي كتاب الأم وخصوصا الرسالة وجماع العلم، يعني كتب كثيرة جدا. يا رب ما حدش، أنا مش عارف ليه التعليقات راحت، يعني في ناس كتبوا تعليقات، الأستاذ الباشمهندس أيمن عبد الرحيم، نعم بعض الناس ذكرني بها، بارك الله فيكم، والأستاذ عبد الرحمن الهاشمي، بارك الله فيكم، نعم أنا آسف إن أنا نسيت بعض الناس. حد بيقول هناك دورة تاج الكرامة، دورة رائعة، أنا لا أعرفها. حد بيقول سلسلة أخلاق حملة القرآن للشيخ خالد السبت ممتاز، أيوة نعم، أنا كنت أقصد الشيخ خالد السبت ولكن أخطأت وقلت عثمان. ما رأيكم بمن انشغل بعلم تطبيقي كالطب هندسة وجعل نيته، السؤال عدى بسرعة، سبحان الله عدى بسرعة السؤال، ما يعني لو هي تقصد ان هي تعتني بالقراءة في الطب او تعلم الطب، اذا احتسبت في ذلك انها تداوي المسلمات فهذا باب عظيم جدا من الخير. احس بالشتات، ما هو ما هو يعني في أسئلة يعني تحتاج وقت طويل جدا. ما اسم الشيخ الذي ذكرت؟ الدكتور. المشكلة التعليقات تيجي بسرعة، لا أعرف كيف أرجعها يعني. نعم أنا فهمت، نعم الأخت بتقول نريد يعني نصائح، نحن تجاوزنا البداية، نعم. نعم نسيت الدكتور عبد الرحمن وذكرته. حد بيقول أريد كلمة عن فائدة أو أهمية دراسة العلم الشرعي للمرأة، ده هذا تكلمنا عنه في الأول. حد بيقول ترك اللايف للمراجعة، أكيد إن شاء الله. أكاديمية زاد والله لا أعرفها. حد كتب لكم من بعض الكتب التي ذكرتها، هل حفظت البث؟ إن شاء الله أحفظه. حد بيقول برنامج الفتح مع الشيخ هشام عزمي، لا أعرفه والله. إذا قرأت القرآن في المواصلات ماذا أفعل في سجدة التلاوة؟ اسجدي بحسب الإمكان يعني، وطي رأسك يعني. حد بيقول ممكن فيديوهات حد بيقول نقرأ كل التعليقات ونخصص لها بث، إن شاء الله أحاول. طيب ربما نعمل إن شاء الله بث نجيب فيه عن الأسئلة. أنا ليس عندي مشكلة إن أنا أفضل معكم لصلاة الفجر إن شاء الله في الجواب على الأسئلة، ولكن الأسئلة تمشي بسرعة. حد بيقول ممكن فيديوهات لتاريخ الصحابة والخلفاء الراشدين، يعني فيديوهات في التاريخ الإسلامي، في فيديوهات يعني مثلا الشيخ محمد موسى الشريف والشيخ والدكتور راغب السرجاني، يعني ليهم فيديوهات. لا حد بيسأل أسئلة يعني اللي بيسأل أسئلة خاصة شوية، ما ممكن في رسائل إن شاء الله. دراسة الطب، ما رأيك بدراسة مقارنة الأديان؟ مهمة جدا، ولكن لما ندرس المحكمات أولا نبقى ندرس ما بعدها. من الكتب البسيطة أيضا أيسر التفاسير، نعم جيدة. لو سمحت أنا بساعد بشغل كذا، يعني الإنسان، هي حد بيقول إن هي مشغولة دائما بتساعد والدتها، الإنسان يوفر الوقت المتبقي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كيف نميز أن نيتنا صافية؟ إنك أنت تبقي على العمل الصالح، بقاء الإنسان على العمل الصالح إن شاء الله دليل على حسن نيته. حد بيقول المحاضرة كويسة بس عايزينها تكون كل أسبوع، حد ذكرني بالدكتور أحمد عبد المنعم، نعم الحمد لله ذكرت، نعم الأستاذ الشيخ الطريفي نفس الكلام. معلش أنا آسف الأسماء ذكرتها كده من ذاكرتي، فممكن أكون نسيت بعض الأفاضل، ولكن الحمد لله الخير كثير موجود. الشيخ سعيد الكملي نفس الشيء، يعني خلاص الحمد لله. أنتم ممكن يعني تكتبون ما من ترونه. نعم كان في نصائح للعزم في البداية، حد بيسأل. تكوين المكتبة، نعم حد سأل عن تكوين المكتبة. تكوين المكتبة طبعا أنا أحب أن تبدأي بالأساسيات، يعني المهم في يعني يكون عندك خطين في المكتبة، الكتب المحتاج إليها بشدة، والكتب اللي هي تكوني بيها مكتبة، مثل مثلا كتب تفسير القرآن وشرح السنة وهكذا. كيف نوفق بين الدراسة الجامعية والعلم الشرعي والأولاد؟ إنك أنت كل ما يكون عندك وقت فاضي اجعليه للتفقه في الدين، يعني لا يلزم ان الانسان لا يلزم ان الانسان يكون يعني متفرغا تماما يعني، ولكن كل ما يكون عنده وقت يجعله للعلم. حد بينبهني على الشيخ ابو اسحاق الحويني، لا يحتاج تنبيها يعني. أنا ذكرت فقط من أظن أن الناس لا يعرفونه، وإنما الشيخ يعني معروف. هل الاستماع يكسب علم؟ طبعا الاستماع يكسب علم جدا. أكبر وهم بيقع في بعض الناس إن هو يفكر إن العلم لازم يكون جالس على المكتب. لا، ليس صحيحا. تكرار العلم على الأذن يثبت إن شاء الله، وتأتي المعلومة في وقتها. حد بيقول لو أنت نزلت الشاشة هتيجي. أنا بحاول أنزل الشاشة كتير ومش راضية تنزل. حد بيقول، حد يكتب الأسئلة دي فوق دي. نعم، يا ريت الأفضل إن لو كان حد يكتب الأسئلة وإن شاء الله أجيب عنها كلها. أنا ليس عندي مشكلة إن أنا أجلس 100 ساعة إن شاء الله. نفس الكلام، حد بينبه على كتاب الحصون الخمسة للدكتور سعيد أبو حمزة، ممتاز جدا في حفظ القرآن وتثبيت القرآن. ماذا تنصح للبدء بتعليم مجموعة طالبات؟ سؤال ممتاز جدا وعملي. القرآن ومعاني القرآن وشرح السنة وفقه الأحكام والسيرة وقصص القرآن. كتب في العقيدة، أنا في يعني تقريبا 60 كتابا يعني قرأتهم مع طلاب العلم في العقيدة، موجودين يعني بالترتيب وبالتدرج موجودين، اللي هي سلسلة تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله. حد بيقول نقدر نطلب العلم لوحدنا من غير صحبة؟ نعم إن شاء الله يعني تستطيع المرأة. أنا عملت أصلا دروس الدراسة الذاتية من غير صحبة، نعم تقديرين إن شاء الله. تجدين سلسلة اسمها الدراسة الذاتية أو الدراسة عن بعد. حد كاتب أنا بساعد ماما في شغل البيت وهي مهملة. لا يعني لا يصح إنك أنت تقولي مهملة، استغفر الله. يمكن أن تعرض السؤال ولكن بشكل آخر. فيعني مساعدة الأم شيء واجب، ولكن مع ذلك أنت حاولي توفري الوقت الباقي لطلب العلم. أريد التخصص في العقيدة. أنا عندي منشور خاص للتخصص في العقيدة. أريد عناوين لكتب تزكية النفس. القرآن أهم كتاب في تزكية النفس، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده مثلا كتب كتاب العبودية لابن تيمية، تزكية النفس لابن تيمية، كتب ابن القيم جميلة مثل الداء والدواء. حد بيقول ما اسم المجموعة؟ في مجموعة على الإنترنت، أرجو إن الأخت الكريمة تضع الروابط اللي هي موجود فيها كل الكتب اللي هي المجموعات التي نتدارس فيها في يوتيوب أو الفيسبوك أو التليجرام. طيب، حد بيقول أريد التخصص في العقيدة وأصول الدين، ما نصيحتكم ووصيتكم؟ والوصية هي أنا يعني عندي منشور كامل كتبت فيه التفاصيل، ولكن الوصية بشكل عام العناية البالغة بالقرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والكتب المسندة عن الأئمة مثل كتب الإيمان في الصحيحين، وبعدين تراث ابن تيمية مهم جدا. أبي يمنعني من الذهاب للمراكز، يقول يجعل عمل الإنسان رياء، كيف أقنعه؟ لا طبعا يعني، وإلا الإنسان يترك كل الأعمال الصالحة. لا، استعيني بالله وكلميه ويعني أخبريه إنك أنت يعني تريدين ذلك، هذا ليس رياء وهذا طلب علم وهكذا. يقول الأستاذ عامر بهجت، أيضا الشيخ عامر بهجت حد نبهنا عليه، بارك الله فيكم. كتب العلم تكون باللغة العربية، فصيحة جدا، كيف أفهمها؟ بالتدرب، يعني الإنسان يستمع كثيرا ويقرأ كثيرا. مثلا لو أنت استمعت إلى دروس الشيخ صالح آل الشيخ تجدين لغته سهلة وجميلة كبداية، اسمعي له مثلا الأربعين النووية تتعودي شيئا فشيئا إن شاء الله. كيف أؤثر في البيت كأخت أم أترك الأمر لوالدي؟ لا بالعكس، لازم تؤثرين في البيت بالأدب والحكمة والعقل ومحاولة إنك أنت تكسبين يعني تكسبي من حولك، تحولي الجلسة إلى، لا يلزم إن الدرس العلمي يكون يعني أنت تجلسين على كرسي وهم أمامك، لا، ممكن أثناء الطعام أثناء الفسحة أو الخروج. حد بيقول انا حاسه ان انا ضايعه او مشغوله او كذا، ما هو احنا نتكلمنا على كده ان الانسان لازم يجمع نفسه. حد يعني الانسان يجمع نفسه ويخطط ويحسن التخطيط ويجمع قلبه على برنامج واحد، والا سيتشتت عزمه. يعني حد بيذكرنا بالاستاذ ابراهيم السكران، انا ذكرته لم انسه ولله الحمد. حد بيقول ان انشر برنامج مثال لبرنامج علمي ممكن الاستفادة منه، حاضر ان شاء الله يحصل. حد بيقول تعرفنا مواعيد الحلقات القادمة إن شاء الله. بعض الصوتيات اللي تسمعوها بشكل يومي، أنا يعني ترشيح مني تفسير الشيخ الشعراوي من أول القرآن مهم جدا، دروس النابلسي جميلة من ناحية المواعظ، دروس مثلا صالح آل الشيخ يوسف الغفيص، دروس مثلا طارق عوض الله، دروس عبد الرحمن الشهري، يعني المحاضرات اللي هي الناس بقى اللي انا قلت على اسمائهم. لكن بشكل يومي انا احب انك انت يعني تنوعي في السماع، في فرق بين الدرس العلمي وبين الموعظة. حد بيقول اغلب سماعي اللي هو عن طريق السماع. نعم، ممتاز ممتاز جدا، طريقة عملية جدا، احسنتي. حد بيقول ان الاهل لا يشجعون ذلك، ان انا انشر العلم. يعني انت يعني استعيني بالله وحاولي، الانسان يحاول قدر الامكان. يعني الانسان العاقل هو اللي بيستعين بالله ويتخطى كل واحد له صعوباته، كل واحد مننا له ورقة امتحان. نصيحة لأحلام اليقظة، ان الاحلام احيانا بتكون نوع من المخدرات، ان الانسان بيخدر نفسه ويتصور ان هو وصل لحلمه فيترك العمل على ارض الواقع، واحيانا تكون حافزا، ان الانسان ياتي في ذهنه معنى معين فيعمل له ويدفعه. حد بيقول سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للاشقر، يعني معقولة شيئا ما يعني، لكن انا لا احبذها يعني. يعني في رايي هي ليست محررة. شرح الجرح والتعديل لمن نستمع، في دروس للدكتور حاتم العوني، للشيخ طارق عوض الله، لعبد الله السعد، للعبد الفقير، لي انا دروس يعني في مصطلح الحديث. شرحنا كتاب لغة المحدث، وكتاب النهج المبتكر، وكتاب تحرير علوم الحديث، ومقدمة مسلم، وكتاب الرسالة للشافعي، وان شاء الله مستمرة السلسلة. حد بيقول كيف اوفر، خلاص قلنا هذا. شيخ عقيل الشمري، لا أعرف والله. كتاب في أحكام النساء، والله أنا وجدت كتبا كثيرة في أحكام النساء، في كتاب طبعا جامع اللي هو كتاب الجامع في أحكام النساء للشيخ مصطفى العدوي، لكن هذا طويل جدا يعني بالنسبة للمرأة التي تريد كتابا مختصرا. لكن لعلي إن شاء الله أضع إن شاء الله اسم كتاب خاص بأحكام النساء. كيف نجمع بين العقيدة وعلوم التزكية؟ هي أساسا العقيدة هي أعظم علم للتزكية، ما هو الذين أخرجوا تزكية النفس من العقيدة، هؤلاء يعني أفسدوا هذا العلم. وإنما الإنسان يتعلم الإيمان لتزكو نفسه، وأنا ذكرت ذلك في كل الدروس التي ندرسها بحمد الله. يعني قرأنا مع بعض كتبا في هذا الباب، في تزكية النفس في العبودية، تكلمت عن هذا المعنى. كيف أخبر أخي عن طلبي للعلم، وكيف أعلمه وأملأ وقته؟ إنك أنت تقتربي منه الأول، ويعني تتحببي إليه وتعطينه هدية، يعني مهدي لهذا الأمر، ثم بعد ذلك أخبريه بفضل العلم. نزلوا المحاضرة على التليجرام. حاضر إن شاء الله. حبذا لو تسجل. ماشي، أظن في بعض الناس بيكرر الأسئلة أحيانا. أمثلة عن برامج يومية، يعني طريقة تنظيم وتخطيط اليوم. والله وأنا لا أحب يعني إن أنا أعطيكم برنامج معين، ولكن الإنسان يستيقظ قبل الفجر ويدعو ويصلي الصلوات في جماعة قدر الإمكان في بيته، وتجهز ما عليها من واجبات، وتدخر الوقت المتبقي، وتحافظ على الوضوء والسنن وتلاوة القرآن والذكر، تتحرك، تلعب رياضة في المنزل بحيث إن هي ترشد التغذية، كل هذه الأمور مهمة. كتب العلم تكون باللغة العربية، حد قال نعم. ازاي كربات بيوت وامهات نوازن بين التربية والاهتمام بالبيت؟ ما هو الـ يعني تربية الابناء نفسها هذا من الواجبات، وانت اذا تعلمت ستحسنين التربية والتعليم. معذرة. فاللي بيسأل عن موضوع تربية الأبناء، هو أكيد أنت أساسا تطلبين العلم لتحسني ذلك، ولكن تربية الأبناء محتاجة استعانة بالله، ومحتاجة قرب من الأولاد، ومحتاجة إن أنا يعني أحاول أن أوفر لهم جوا في البيت يحبون فيه البيت، وأن أشغلهم بالعلم، وأن ألا أحرمهم أن يلعبوا. أنا في درس تكلمت فيه لذلك اسمه مساحات الفراغ في شخصية ولدك، دي أرجو أن هو مهم يشرح هذه الفكرة. حد بيقول هل ممكن أبدأ بفتح الباري وتفسير الطبري؟ لا، ليس حسنة، هتكون الفائدة قليلة جدا. الأفضل يبدأ الإنسان بشيء يعني يدخل به في الجو العلمي. حد بيقول، حد ذكر شروح الشيخ خالد السندي أو حاجة زي كده، أنا لم لا أعرفها أو لم أطلع عليها. حد نعم ذكرني بالشيخ عصام البشير، بارك الله فيك، أحسنت أيضا. حد ذكرني بالشيخ محمد الغليظ، يعني ممكن أكون سمعت له فيديو واحد كان جميل أيضا، لكن لم ليس لي استماع عليه كثير. أيضا حد ذكرني بالشيخ إبراهيم رفيق الطويل أيضا، نعم هو حبيبي وأعرفه وفعلا نسيته. طيب، هل قيمتي في شهادة تخرجي وهل يلزم أن أدرس في الجامعة؟ لا، لا يلزم أن تدرسين في الجامعة، لا يلزم، لا تجعلي أحدا يختار لك حياتك، لا يلزم. في بلاد أجنبية وأولادي ساء أخلاقهم وعلاقتي بزوجي سيئة منتهية، ماذا أفعل تقريبا؟ حد ذكر، لأن يمكن ما جاليش السؤال هذا. تستعيني بالله وتصبري وقدر الإمكان يعني تعملي، يعني تقللي الشر وتكثري الخير. لا أركز في المعلومة أثناء السماع وقت العمل، لا، لازم تعودي نفسك على كده، وإلا هيضيع عليك وقت كبير جدا. يعني في أعمال مش محتاجة، بتغسلي المواعين، بتغسلي بترتبي الأكل، بتاكلي، أظن إن هذا ما فيهوش مشكلة، الإنسان مش هيفكر وهو بياكل يعني. إن شاء الله هنوه على مواعيد المحاضرات إن شاء الله. الشيخ فريد الأنصاري، يعني في ناس مش لا يحتاجون تنبيها. أنا معلمة قرآن تصحيح التلاوة وأريد أعطي تدبر، شو بتنصحني بكتاب أقرأ؟ والله يعني أنا فكرة التدبر عندي فكرة محتاجة بيان شوية. التدبر هو أن يفقه الإنسان معنى الآيات، وبعد ذلك يحاول أن يعني يستنبط منها أو كذا. فالتدبر هو ماهوش ليس هو مرحلة هوائية في الهوى، يعني لابد أن تعرفي تفسير الآية أولا، تعرفي سبب النزول، تعرفي معناها، وبعد كده نفكر فيما يستنبط منها. فأنا لا أحب أبدا تجاوز التفسير والكلام عن التدبر، هذا معنى خطأ. اقرأي تفاسير القرآن، عندك تفسير الطبري، تفسير ابن عطية، تفسير الطاهر بن عاشور أو المختصر في التفسير. عايزين المبتدئين الحاجات دي صعبة على العامة من النساء، ليه بيبدأوا؟ ما فهمتش السؤال. يعني عايزين حاجات للمبتدئين، الأشياء التي ذكرتها أنا للمبتدئين، يعني يمكن أن تبدأي بالسماع فترة وبعد كده تدخلين في الكتب. حد بتقول زوجي مواظب على الصلاة لكن ماشي على مذهب التفتح بطريقة سيئة جدا. يعني نصيحتي هي التذكير بالله تبارك وتعالى وتذكيره بمكارم الأخلاق وبتزكية النفس. حد بيقول كيف الخروج من مرحلة الفتور؟ إن الإنسان يستعين بالله ويكثر من الدعاء، وإنه يعرف إن الحياة قليلة وإن العمر لا يحتمل إن إحنا نضيعه أو نهدره، وإحنا يعني أضعنا من عمرنا كثيرا جدا، فالإنسان يستعين بالله ويعوض. حد بيقول كيف أوفق بين السماع لأكثر من عالم والتركيز على مسار دراسي معين؟ إن السماع لأكثر من عالم، هذا سؤال جميل، السماع لأكثر من عالم أو طالب علم، هذا من ناحية الأصل إنك أنت لا تحصري نفسك في شخص، لكن لابد أن تركزي في البرنامج. مثلا أنت انتهيتي من علوم الحديث مع شيخ معين، دخلتي في دورة أخرى في الفقه مع شيخ آخر، دخلتي في دورة أخرى مثلا في اللغة العربية مع شيخ ثالث، فهذا ليس مشكلة. أفضل دروس للعائلة، يعني مثلا يعني دروس مثلا راتب النابلسي كويسة تصلح للعائلة جميلة. حد بيقول لا قيمة للإنسان بدون عمل، لا علاقة للشهادة ولا، يمكن كانت بتجيب على شخص السؤال الآخر. فضلا اسم كتاب للسيرة لسن 12 أو 14 سنة؟ لا يحضرني يعني، ممكن كتاب الرحيق المختوم كويس يعني، وفي كتاب اسمه صحيح السيرة النبوية. حل لكثرة النوم، طبعا يعني كثرة النوم هذا مصيبة، لأن كثرة النوم بيجيب كسل مش بيجيب نشاط، والإنسان إذا نام مبكرا ويتحرك وواظب على يعني اهتم بموضوع التغذية أظن هيكون عنده نشاط. وأنا عملت فيديو مخصوص عن الثلاث أمور اللي هي زيادة الوزن وترشيد التغذية وكثرة النوم، عملت فيديو مخصوص. لدي طموح من ناحية المجال المالي أن يكون لدي مركز للمطالعة خدمة الإسلام، هذا يأتي العمل في الخارج وأنا عزباء، هل تشجعني على ذلك؟ أنا لا أعرف يعني ما هي إمكاناتك لذلك، فلا أستطيع أن أشجعك أو لا أشجعك، وأنت أبصر إذا كنت تقدرين على ذلك فجيد. كيف أعين زوجي وأولادي على كثرة الطاعة؟ أن تكوني أولا أنت صالحة، وأن يروا منك بذلا وجهدا، وأن تكثروا لهم الدعاء، وأن توفري لهم من الطاعات ما يقدرون عليه. يعني مثلا ممكن زوجك مثلا ليس له في طلب العلم أو كذا، خلاص خلي مثلا يقرأ قرآن، خلي مثلا يواظب على الجماعة، يذكر الله، يبقى متوضئا، يصوم بعض النوافل وهكذا. يعني الإنسان يكون عاقل. بارك الله فيكم. طيب ازاي حد بيتعلم قبل الزواج وبعد الزواج؟ بعد كيف نحافظ على العلم؟ نعم، هو انا عايز اقول ان الفكرة المشتهرة ان الانسان بعد الزواج بيكون اقل عزما، هذه ليست صحيحة الا عند الانسان اللي هو عزمه قليل. بالعكس، الإنسان اللي عنده عزم بفضل الله كل مرة بيعان وبيكتسح العقبات بإذن الله. فكيف أحافظ على ذلك؟ إن أنا كل ما يكون عندي وقت أنظم وقتي، أسد على نفسي الأبواب التي تضيع أوقاتي، لا ألتزم بالبرنامج اليومي، أهيئ من حولي. طيب حد بيقول أسماء الكتب تاني سريعا، أكيد حد هيكتبهم في القائمة. أشعر بملل عندما أدرس كتب، أحب فقط المحاضرات الوعظية. لا هذا لا ليس صحيحا. حد سأل السؤال، هذا ليس صحيحا. يعني المحاضرات الوعظية نعم جيدة، لكن لا، لابد أن تتعلمي بشكل مرتب، تتعلمي في التفسير، في علوم الحديث، في علوم القرآن، في أصول الفقه. لازم تتعودي على الأقل مثلا في اليوم يكون في على الأقل ساعة مثلا للدروس المرتبة المنظمة، وممكن الباقي يكون دروس وعظ كويس، ولكن أحيانا الإنسان بيضحك على نفسه في ذلك. كيف أقنع أهلي لكي يعينوني على طلب العلم وتحقيق هدفي؟ والله هذا يرجع إليك أنت، يعني كل واحد له ظروفه. ممكن مثلا تتقربين إليهم بهدية، تشرحين لهم لماذا أطلب العلم، لماذا أتفقه في ديني، يرون منك خلقا حسنا. هل يمكنني قبول زوج غير مهتم بالعلم؟ طبعا يمكنك، أنا كتبت مقال طويل جدا عن ذلك، عن الفتاة التي تضيع رجلا شهما محترما يعمل وملتزما ومستقيما، وتضيعه لأجل أنه مثلا ليس طالب علم أو ليس ناشطا. لا، من الذي قال يجب ذلك؟ لا أبدا، البيوت لا تقام على ذلك، تقام على حسن العشرة ونحو ذلك. حد بيقول المشكلة أن في بيئة سيئة مثلا بعض الناس بيعيش فيها. أكيد أكيد، أنا عارف كل واحد له ظروفه، كل واحد له ورقة امتحان، فالإنسان يستعين بالله قدر الإمكان. حد بيتكلم عن المرأة العاملة، والله أنا أعرف كذا امرأة عاملة ومع ذلك يعني تدخر مثلا لو ساعة في اليوم تقرأ وتطالع، بتسمع وهي رايحة العمل، بتسمع في العمل أثناء العمل، يعني ممكن تكون شغالة مدرسة أو شيء وبتستمع. الإنسان صراحة إذا يعني كان يحب إن هو يتعلم سيعينه الله سبحانه وتعالى. هل أكتفي بزرع الإيمان في قلبي زوجتي من خلال مدارستي لها تلاوة القرآن؟ ما فهمتش السؤال، يعني حد بيقول ما فهمتش، يعني هل أكتفي بزرع، مش عارف السؤال ده لواحد رجل أو امرأة، مش عارف. هل أنجح في دراستي وأعطي لها وقتا أم أجعل معظم الوقت لطلب العلم؟ لا، الدراسة كمان جيد إنك أنت تنجحي فيها بدرجة كويسة، وسيتبقى لك وقت إن شاء الله في العلم. حد بيقول نفسي أتعلم ومش لاقي مش لاقي وقت، لا استعيني بالله، بالعكس يعني أنت وجدت وقت أن تجلسي ساعتين في المحاضرة، يعني ما شاء الله، فعندك وقت إن شاء الله. ولكن اتركي فضول الفيسبوك ووسائل التواصل، إن شاء الله تجدينا العون إن شاء الله. كتاب ميسر أجلس مع صغاري أقرأ منه السيرة ومحامد الأخلاق. والله أنا أحب يعني أن تجمعي صفات المؤمنين من القرآن، أنا جمعتها في منشور خصال المؤمنين في القرآن، وكل يوم تختاري منها مثلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ممكن تبدأي مثلا تتكلمي عن كل خلق منها. في شيخ أنا نسيت أنبه عنه، يعني هذا ممتاز جدا في دروسه في القرآن، صراحة جميل، سبحان الله نسيته، اسمه عويض العطوي، ممتاز جدا، له يعني سبحان الله ليس له دروس كثيرة، ولكن الدروس الموجودة منها ممتازة، تصلح جدا للأسرة، الحمد لله أن أنا تذكرته. عويض العطوي له دروس جميلة جدا في تفسير سورة الكهف، سورة الحجرات، سورة يوسف، فعلا تصلح أن تجتمع عليها الأسرة، يعني بحر من الفوائد وأسلوب جميل، ويخرج منها بفوائد جميلة جميلة يعني. حد بيقول أنا طالبة علم مبتدئ، أنصحوني بكتاب مفيد للمبتدئين في العلوم الشرعية، يعني كتاب مثلا مختصر الفقه الإسلامي للتوجري، هذا كتاب جامع، يعني يعتبر يعني جامع لإيه؟ لأغلب ما يحتاجه، كتاب منهاج المسلم، يعني كتب لو أنت عايزك كتاب سريع، يعني كتاب الأربعين النووية لصالح آل الشيخ كتاب جميل. كتب مين لتفسير القرآن بطريقة سهلة؟ هي كتاب المعين على تدبر الكتاب المبين، أو كتاب المختصر في التفسير، أو التفسير الميسر. حد بيقول الشيخ محمد خير الشعال، ولمن يسأل عن تربية الأبناء له سلسلة رائعة في ذلك. ما رأيك في مختصر ابن كثير؟ جيد كبداية، كويس، ولكن أنا أحب كبداية أن تمري على القرآن كاملا من كتاب مختصر، تعرفي فيه الآية بشكل سريع دون الدخول في تفاصيل. ما هو أولى، الزواج أم الدراسة في الجامعة، علما أني مخطوبة منذ 8 أشهر؟ والله كل واحدة لها ظروفها، يعني أنا لا أعرف ظروفك بالتحديد إيه حتى أنصحك هذه النصيحة. يعني يمكن في بعض الأسئلة بتتكرر. طيب أرجو أن احنا نكون يعني أجبنا عن الأسئلة، وأعتذر جدا لو أنا لم أرى بعض الأسئلة، بارك الله فيكن وجزاكن الله خير الجزاء. والمهم يعني من الآخر ابدأي واستعيني بالله واستمري، والله سبحانه وتعالى معك. يعني أنا لا أحب جدا أن يسأل إنسان كثيرا عن كيف أبدأ كيف كذا، الذي يريد أن يبدأ سيبدأ، والله سبحانه وتعالى سيعينه، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والله سبحانه وتعالى قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فأنت بمجرد أنك أحببت أن تستمع إلى محاضرة من هذا النوع، أقبلت على كتاب الله، على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، على طلب العلم، فأنت مهتدية، والله سبحانه وتعالى سيزيدك هدى. ولكن نصيحتي الأخيرة بعد التأكيد على الخلق وتزكية النفس وحفظ الوقت، أن تتركي فضول وسائل التواصل الاجتماعي، اتركي هذه الوسائل إلا عند الحاجة وعلى قدر الحاجة، فهذه والله محرقة العمر وتضييع الوقت. يعني كم من امرأة يمكن أن تكتب تعليقا واحدا تعليقا واحدا، وهذه ترد عليها، وهذا يرد عليها، وهذه ترد عليها، 5 ساعات ضاعوا على الفاضي. لا تضيعي قليل ما عندك بكثرة الجدل، احفظي وقتك في الفقه في الدين، والحمد لله اليوم طويل، والله لو كان عندك حزم وعقل اخترت البرنامج واخترت واخترت الوقت المناسب وهيأت الجو واستعنت بالله. احنا المقصود من العلم ايه؟ هو ان تنتفعي بالعلم، فاذا كنت تتعلمين ما تنتفعين به وتطبقينه فانت عالمة، هذا هو العلم، انما يخشى الله من عباده العلماء. بارك الله فيكن وجزاكن الله خير الجزاء، وربما ان شاء الله يكون لنا لقاء اخر، ارجو ان اكون قدمت، يعني انا الهدف هنا هو التقدير أولا، ثانيا التشجيع والتحفيز والتصبير، ثالثا يعني مجرد توجيهات. ومن أكثر الأمور التي أحببت أن يعني أوجهكن فيها أن طلب العلم قربة إلى الله. يعني لا تجعلي دخولك في طلب العلم أو استمرارك عليه مرتبطا أو متعلقا بأمر آخر، أن تكوني ذكية، أن تكوني تفهمين. مجرد أنك مشغولة بطلب العلم والفقه في الدين وتعلم القرآن والحديث، هذا والله بركة عظيمة. ولو تركت هذا الطريق ستفتح عليك أبواب كثيرة من الشر ومن تضييع الوقت. فاتق الله سبحانه وتعالى واصبري. بارك الله فيكن وجزاكن الله خير الجزاء. وآسف جدا يعني إذا كنت نسيت أي سؤال، أو أني أجبت على سؤال بغير يعني بغير السؤال الذي أو بغير السؤال المسؤول، ربما أكون فهمت السؤال خطأ. بارك الله فيكن وجزاكن الله خير الجزاء. وأحب أن أنبه أن في دروس موجودة لمن يهتم مثلا بمادة العقيدة أو علوم الحديث، أو دروس عن بناء طالب العلم، أو نصائح وتوجيهات لطالب العلم. كل هذا إن شاء الله تجدونه موجودا بإذن الله. لم أحب أن أدخل في هذه التفاصيل لإيه؟ لأنها موجودة، وإنما أحببت هنا أن تكون النصيحة مركزة للمرأة التي تريد أن تنتفع من البرامج العلمية وتريد أن تتفقه في الدين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.